سلام على عباده الذين اصطفى. وبعد مجلس آخر من خواتيم مجالس سماع وقراءة صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة. استأنف القراءة أبو الفضل أنس. من مين؟ نعم. ما جاء في بيع المقر؟ في بيع المقر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسأل مشايخنا حفظهم الله تعالى. قال: باب في بيع المكره ونحوه في حين حق وغيره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا خرجنا معه حتى جئنا بيت المدرسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر اسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا ابا القاسم؟ قال: ذلك اريد. ثم قال الثاني: وقالوا: قد بلغت يا ابا القاسم؟ ثم قال الثالث: وقال: اعلموا ان الله يعلم ان رضى الله ورسوله واني اريد ان اجزيكم فمن رزقكم من بني شيء فليذبحه والا فاعلموا ان رضى الله ورسوله. باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا الحياه الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد يكرهن غفور رحيم. حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع بن زيد يزيد بن حارثة رضي الله عنه بن جارية الأنصاري عن خلسة بنت خزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكان ذلك وآتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. هذا الحمد لله. قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي معمر هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله يستأمر النساء رضي الله عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن البكرة تستأمر تستأمر. قال: فتسكت. قال: سكاتها إذنها. باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه ولم يجلس. قال بعض الناس: إذا نذر مشتري فإن فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. هذا الحمد لله. قال حدثنا أحمد بن زيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن زيد عن جابر رضي الله عنه رجل من الأنصار دبر أملاكه ولم يكن له مال غير بركة ذلك المسلم. قال: من يشتري مني فاشترى نوعا من النحامي بذلك نتذرى. فقال بسم جبر ما يقول عبدا قطيا مات عام أولا. باب من الإكراه كره وكره واحد. هذا العسل المنصور قال حدثنا أسبط محمد قال حدثنا الشيباني قال سؤال الشيباني سلام من فيروز عن عقبة عن عباس رضي الله عنه قال الشيباني وحدثنا عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظن إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه يا أيها الذين يحل لكم أن تلفوا النساء كره الآية. قالوا كان إذا ما قال كان إذا كان إذا كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء لم يزوجها فهو محق بها من أهلها فنزلت هذه الآية بذلك. باب إذا استكرهت المرأة على زنا فلا حد علي في قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وقال الذي تحدثنا النفع عن صفية ابنة وابي وبين أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارات وقع على وليد من خبز فاستكراها حتى اقتضاها فجلد عمر الحد ونفاه ولم يجد وليدا من أجل أنه استكراها. قال الزهري بأمد في الأمد البكري يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمد العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمد الثيب بقضاء الأمد غرغور ولكن عليه الحد. هذا أول ما قال حدثنا شعبة قال حدثنا وجدنا على جانبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم فدخل بها قال فيها ملك من الملوك وجبار من الجبار فأرسل إلي أن أرسل إلي بها فأرسل إلي فقام إليه فقام إليها فقامت توضى وتصلي فقالت اللهم إن كنت وأمنت بك وبرسولك فلصلت على الكبر فغطى حتى ركض برجله. باب يمين الرجل صاحب إنه أخوه إذا خاف عليه القطوة أو نحوه وكل ذلك مكره وكذلك كل مكره يخاف إنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يقدر وإن قاتل دون المظلوم فلا قبض عليه ولا قصد وإن قيل له لا تشربن الخمر ولا تأكلن الميت ولتبيعن عبدك وتقرب دينا أو تهب هبة ولا يعل عقدا أو لتقتلن أباك وخاف بالإسلام وسعه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال المسلم وقال بعض الناس لو قيل له لا تشربن الخمر وتأكلن الميت وتقتلن ابنك أو أباك وذو رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس مضطرا ثم ناقض فقال إن قيل له لا تقتلن أباك وابنك وتبيعن هذا العبد وتقرب دينا أو تهب يلزمه في القياس ولكن نستحسن وقل بواجبة كل عقدة في ذلك باطل فارق بين كل ذي رحم محرم وغير ذي بكر غير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم المرة الثانية ليخطب ذلك بالله قال النقع إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان ظلما فنية المستحلف. هذا يحكم كريم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سلم أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبر أن الرسول قال المسلم أخبر ولا يسلموا فإن كان في حاجة أخي كان الله في حاجة أنه حمد بن رحيم قال حدنا ثاني بن سيما قال حدنا شيما قال أخبر عبد الله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله خفض رمضان قال رجل يا رسول أنصر مظلوما إذا كان مظلوما قال أفرأيت إذا كان ظلم كيف أنصره قال تحجز أو تمنع من بين ذاك نصره. باب بسم الله الرحمن الرحيم في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى من ذلك في الإيمان وفي الإيمان وغيرها. هذا المنعم قال حدنا عبد الله عن سعيد بن محمد بن ربيعة عن خالد بن قاسم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس المعمر بالنية من أمر الإيمان فما كان شطر الرسول فأجر الله ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما كان شرعي ورسوله ما ك عقبة قال حدثنا الرزاق عن معمر عن معمر أبي رضي الله عنه وسلم أنه قال يقول صلى الله عليه وسلم في الزكاة وأنه لا يفرق بين المجتمع لا يجمع بين الفريق نشط الصلاح محمد الذي قال صلى قال عبد النبي قال عبد النبي محمد الذي الناس الناس حتى لو أنه كذب لو فرق الصدق لفرض الرسول ولا يجمع بين الفريق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدق خشية الصدق هذا يقول قال حدثنا اسمه ابن جعفر قال عن أبي سويد عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسلم قال تير رأسي فقال رسول الله يخبرنا إذا برد الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع شيئا تطوع شيئا فأخبر قال بخبر من فرض الله المسلم قال شهر رمضان إلا تطوع شيئا قال بخبر من فرض الله المسلم قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يكرمك لا تطوع لا تطوع شيئا ولا أنقذ من فرض الله عليه شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس بعشرين يوما بغير حقة بين أكلها متعمدا بين أكلها متعمدا لو بها واختل فيها في رمضان زكاة الأشياء أحد الناس حق أحد الناس رزق أحد الناس من أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يكون كنز عليهم يوم القيامة شعرا أخرى يفر منه صاحبه يطلب يقول أنا كنز قال والله لا يزال يطلب لن يزال يطلبه حتى يصدر يده فيلقى فيلقمه فيقيمها فاه وقال رسول الله إذا ما رب النعم لم يرها قد شلط عليه يوم القبض لحوض وجهه بأخفى فيها وقال بعض الناس في رجل الله ابن طغبغ فخاف عليه فخاف أن تجمع عليه صدقه بعبي ابن مثله أو بغنه بقر بدراهم في رجل من صدقه يوم احتيال لا لبس عليه ويقول إن زكى بلو قبل أن يحول الحور بيوم أبو سلم جاسة عنه وقال نقل مسلم قال حدنا ليث عن النشاب عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه وقال استفتى سعد من بعد أن صلي رسول الله بيدنا كان عن أمي توفي قبل أن تقضي فقال رسول الله رضي عنه وقال بعض الناس تبقى تبلع عشرين في أربعة وعشرين منها وهبها قل لحوبها فرع واحتيرا لسقط الزكاة ولا شيء ولا كذب أنت لما ما ترشي فلا شيء في مالي باب حتى أنه مسد قال حدنا يا حمد عن عبيد الله قال حدنا بن عبد الله رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم قلنا بما تشغل قال ينكح رجل الله وينكح ونقود نتاه بغير سنة ويقول يختر رجل ينكح ويختر بغير سنة وقال بعض الناس يحثل عدل زوجها لشغل وجائز وشرط بطن وقال المتعن نكح وفاس وشرط بطن وقال بعض المتعن الشغل وجائز وشرط بطن حدنا مسد قال حقا حدنا عن عبيد الله عن ابن عمر قال حدنا جاري وعن حسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبي يمان علي رضي الله عنه قال قيل له إن ابن عباس رمضان النساء بس قال رسول الله ينهى عنها يوم خبر عنه المحمر أنسية وقال بعض الناس احتل حتى المتى من بين قابض وقال بعضهم نجح جائز والشرط بطن قال بهم يقرن الاحتلال بالبيع ولو نفضل المال لابن عبي يفضل الكلائي هذا الاسم قال حتى ما يقال بزنا دراجة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفضل المال لابن عبي يفضل الكفضل الكلائي بهم يقرن التناجش حتى نقول بسبب قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله قال نعم نشي بهم منها من خلاف البيع وقال يوم يخادعون الله كما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي هذا الناس قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن رضي الله عنه رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوت قال اذا بايعت فقل لا خلاف لا جلابه حباهم ما ينهى من الاحتيال لا خلاف بالكسر يعني اللي كتبها واحد يمكن سباك ولا كهربائي ولا يعني ليس هو أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي رجل مطبع يعني. لا خلاف بالكسر لا جلال ما عندي شيء من الاحتيال الولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل لا وألا يكمل صدقها هذا ما ينقل حتى شعب عنزولي قال كان عورة أحد الناس على شعب خفتنا لبسوط الاليتيمة كنا طرق من النساء قال يتيمة حاج وليا ويرغب مالية وجمالية فلن سواجب أن من سنة نساء بنوع منك عنه لا يقصطوا له نبيك من صدقه مستفتن نسر رسول الله معرفة الله ويستنفين سابق الحديث بأن إذا غصب جارية فدعوا أنها مدد كذا اللي قلنا قبل قليل إذا قال الحديث مثلا ها يعني المحدثون يقولون وذكر الحديث أو فذكر الحديث أو نحوه وذكر نحوه هذا لأنهم بينوها هنا نعم بأن إذا غصب جارية فدعوا أنها مدد فقضي بقيمة الجارية ما يبث موجه صحيح فيها له ويرد القيمة ولا تكون القيمة فلانها أقول بعض الناس الجارية الغاصب لأخذه القيمة ودخل من اشترى جارية الرجل لا يبيع فيغصبها واعتلب أنها مدد حتى يقضي ربها قيمتها فيطيب لغصب جارية غير قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم حرام وغير كل غدر لواجه من قبل أحد المدعم قال أحد زبيان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كل غدر لواجه من قبل دواره بيبيون حتى نعم حد من كيرين قال عن شبين عن شبين عن شبين عن زينب ثيا بيهم بسلمة عن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر وأنه تقصبون على بعض وأن يكون ألحم جاتي من بعض من الضالي وأقضي له على نحو ما اسمه ويقدر الحق خير شيء ما لا يقض فإنما قطع من قطع من الباب من ذلك أحد المسلم من قال أن الشام قال أن يحب بكيرين من أبي كثير أنا بسلمة عن رضي الله عنه مسلمة وقال أن قال بكرة حتى سلمة وقال سلمة ثيا واحد استمع فقيل يا رسول الله فإنه قال أن تسقى إذا سكت وقال بعض الناس إلا مسلمة بكرة تسوى ولم تزوج فأثار الرجل فقام شهيدا يزور أنه تزوجها برضاها بعد ذلك قال إنك عوى الزوج ويعلم أن الشهادة باطلة ولا بس أن يعطاها وهو تزوج صحيح حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن زيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر جاء في انت قوبت أن يزوجها ولي ويكاريات فأرسل إلى شيخ الأنصار عبد الرحمن مجمع بن يحيى جارية قال فلا تخشين فإن قسم بن قدم أنكح أبوه ويكاري فرضا أن يسلم ذلك قال سفيان وأما عبد الرحمن بن سمعته يقول عن أبي أن النساء حدثنا مولى قال حدثنا شعبان عن احمد بن سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله قال ما تستمر وقتك حلوه البكره تستمر قال كيف يذنوا قال ان تسكت قال انه سيحرم انسان بشهيد يزور عن زوج المراه طيب بامر بعد بدر قال قال والزوج يرى انه لم يتزوجها قال ان هذا يسعى اذا قال باسم المقام لها معها له معها هذا واسمع عن شجاع عن ابن ابي مليكه عن ذكوان عائشه رضي الله عنها قال رسول الله البكره تستاذن وقال ان البكره تستعي قال ابن اصمتها وقال بعض الناس انه رجل جاريه تيتيمه او بكرا فابت تحت لجوجها شهيد يزور على انه تزوجها بعد بدر من قبل الشهي فقبل قاضي شهاده الزوري وزوجها عن بطلان ذلك حال له الوطء بهم يقول الاحيان المره مع زوج والضرائب الضرائر وما الضرائر وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدنا ودعوا عبادوا من إسماعيل قال أن أبو سمعنا عن شيء من عربيه أنا أجر دم آخر كان رسول يحب الحلوى يحب العز وكان صلى الله عليه وسلم يبيد منهن بعد قال غفص واستعفى حتى بساع عندها كما كان يحتبسه فزلت عن ذلك وقالت أهدت امرأة من قومها من قومها عكة عسل فسقتنا فسقت عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن لهم فذكرت ذلك لسودة فقالت إذا دعنا إليه فإنه سيدنو منك فقل له يا رسول الله قد مغفرة فإنه سيقول لا فقل له ما يذري وكان رسول الله يشهد عليه أن يشهد من رحمه فأجيع بأنه سيقول سقطني حفظ العز شربة عسل فقل له جرست نحلة العرفطة العرفطة وسأقول ذلك العرفطة جرست نحله العرفطة جرست نحله العرفطة وسأقول ذلك وقل نحلة أحيانا تأكل من بعض الشجر وربما وقع في العسل تأكل من شجر أحيانا يعني هي غلطانة في النمرة يعني أكلت من شجرة كذا فراحت وأكلت منها يبين في العسل فإذا أكله الإنسان ظهر هذا معنى كلامها جرست نحله العرفط نعم وسأقول ذلك وقل لي أنت يا صبي فلما دخل على سودة قال القول سودة والذي لا إله إلا الله وقد كدت أن أبادره بالذي قلت له أنه على البيب قرفا منك فلما دنا رسول الله قلت يا رسول الله أخذ مغبير قال لا قال ما الذي يقول قد حفظت شربة عسل وقلت جرست نحله العرفطة فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقال له مثل فقالت له مثل ذلك فلما دخل عبس قالت له يا رسول الله أسقيك منه قال لي فقال لي حاجة لا حاجة لي به قال أقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لا اسكتي باب ما يكره من احتلال الفرار من الطاول حدثنا عبد الله بن سلمان مالك عن هشام عن عبد الله بن عمرو عن ابن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام وقال فما جاء بسرقة بلغه ان ربا وقرش فاخبر عبد الرحمن بن عوف ان الرسول قال اذا سمعتم بارض فلا تقوموا عليه وقال ارض انتم فلا تخرجوا حتى فرار منهم فرجع عمر من سرغ من سرغ عن عبد الشام عن سالم عن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن الانصار من حديث عبد الرحمن إنما صار من حديث عبد الرحمن حدثنا أبو نمير قال حدثنا شعبة بن زوري حدثنا عمرو بن عبد سعد بن أبي وقاص أن الناس سمعوا زيد حدثنا الناس يحدث سعد أن الناس سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به عذبي بعض الأمم ثم بقي له ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى من سماء الأرض فلا يقدمن عليه ومن كان المرض وقع فلا يخرج فرارا منه باب في الإبادة والشفاعة والشفعة وقال بعض الناس إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع فلا زكاة عليه منها فلا زكاة على أحد منها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة هذا ما قال حزب سبحانه قال عن أيوب السختياني عن كلمة عن بسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة لنا مثل السوء هذا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بن يوسف قال أخبرنا معنا الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال أن وجدنا يسرا شعبة بيقول من المقصود بذوق الحيوش وصورة الأسر قيمة الطرق ولا شبعة وقرب الناس شبعة الجوال ثم عمد إلى مشهد له فأبطله وقال أن اشترى دارا فقال فقال أن يأخذ الجار شبعة فاشترى سما من 100 سما ثم اشترى باقي وكان الجار شبعة سما الأول شبعة له في بكدة ولا يحدث في ذلك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال أنه سمع قال سمعت عبد الله بن الشرير قال جاء المسرور من قبل بضاعة على من كبي فانطلقت مع علي سعد فقال أبو ربي لنزل على تأمر هذا يشتري على تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في ذلك فقال لا أزيد على أربعة مئة مقطعا وإما منجمته وقال أعطيت 500 نقدا فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن يحسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصاق به ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه قال يقول سبحانه معمر لم يقل هكذا لكنه قال لي هكذا وقال بعض الناس دراني يعشوا بعد بلاوان يحتل حتى يبطل شبعة فيهب للبائع المشتري الدار ويحدها ويدفع عليه وعوض المشتري ألف درهم ألف درهم فلا يكون الشبيع فيها شبعة هذا محمد بن قال هذا نسبة عن إبراهيم بن ميسرة عن عبد المشعن عن عمرو الشديد عن عبد ربيع الناس عن سوامه بيتا بأربعمائة مثقال مثقال وقال بأن سبعة رسول يقول الجار حق بصاق به لم أعطيته وقال بعض الناس شرى نسبة دائر فأراد أن يبطل شبعة وقال بأن يستغل ويكون على يمين باب احتيال العمل ليهدي له هذا عبد بن اسماعيل قال ان وسمع عن هشام عن ابي عن يحيى بن سعد قال استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما يسلم يدعى ابن لتبية فلما جاء ابن اللتبية ابن اللتبية ابن اللتبية ابن لتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هديتكم قال رسول الله جلست بيتي فهل جلست بيتي بكم حتى تأتيك هديتكم كنت صادقا ثم قال عند الله تعالى ثم قال بل الناس امر رجل منكم على العمل ما ولني لو فيأتي ويقول هذا مالكم وهذا هديتكم هديت لي فلا جلست بيتي بكم حتى تأتي هديت والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقي إلا لقي الله يحمل يوم القيامة فلا أعرف أن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا أو لغوا أو بقرة لا خوار أو شاة تعير ثم ربع حتى رؤيا في بياض إبطي يقول الله اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني حدثنا مولانا قال حدثنا سفيان عن ابي ميسر عن ابراهيم بن ميسر عن عمرو الشيخ عن ابي ربيعه قال قال رسول الله يرحق بسقى بقرب الناس اشترى درهم ب20000 درهم فلبس ان يخلع تشتري درهم ب20000 درهم وينقذه 9000 درهم و900 درهم و99 وينقذه نيران مما بقي من الاشين ال20000 ثم طلب الشيخ ياخذ ب20000 ولا يبقى سبيل الله بالدائره من اسواق الدرهم المشترى على البيع مدبايل و9000 درهم و999 و999 درهما ودينارا لان البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار ما وجد بهذا العدال عيبا ومستحق بين الضار ب20000 درهم فاذا قال فجد الخلاف بين المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا داء ولا خبثة خبثة ولا غائلة. هذا المسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا إبراهيم المصري عن عمرو بن الشديد عن أن أبا ربيعة ساوى مسعد بن مالك بيتا بأربعة مثقال وقال لأني سمعت رسول الله يقول الحجار حق بصقر ما أعطتك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التعبير. وأول ما بدأ به رسول الله الوحي والصالح حدثنا يحيى بن قال حدثنا ثلاثة قال أن يشمع وحدثنا عبد الله محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أن عمر قال أخبرني قال قرز ويقبلني عروة أن أشتم رجلا من النار قالت أول ما بدأ به رسول الله الوحي والصالح حدثنا يحيى بن قال أول ما لجأت من صلاة قصبة كان يأتي بها رمية حمد فيها وتبعد التعبد الوحي وتعبد الزواج بذلك ثم جاء الزواج مثلها قال حتى فجأه الحق وبغير عرب جاء المرء وقال قال أن مسلم قال ما قلت ما المرء فأخذ بغضا حتى بغضا من الجهة مرسل وقال قلت ما أنا بقليم فأخذ بغضا حتى الثاني حتى بغضا من الجهة مرسل وقال قلت ما أنا فقلت ما أنا بقليم بقليم فغضطني الثالث حتى بغضا من الجهة مرسل وقال إخبر باسم رب ذلك خلق حتى بلغ ما لم يعلم فرجع بيام ترجو بوادرها تدخل حتى يجب قال زمن زمن زمن زمن حتى دوام رب قال يخرج مالي وأخبره الخبر وقال قد رجيت على نفسي قالت كلا وبشف والله لا يخزيك الله يخزيك الله وبدا إن رجل راح تسقط وتصدق الحديد وتصدق الحديد وتعمل كلا تقرض طيب وتعين على بحق مطرب حديد حتى يطرق من وفر بأسد مع العزة والقصيم ومع من قد يشهد أخوها بها وكان ابن معنى تنصر الجاهلية وكان يبتو كلا بعبراني بيبتو ولا بعبراني ما شاء الله يبتو كان شهرا ورقا العمد فقال لعجيا أي ابن أي ابن عم اسمع من ابن أخيك وقال ورقا وقال ورقا ابن أخي ما يطرب غبر النوسى المعنى وغلا ورقا سيدنا مجمع الزراع موسى ليتني بيجان أكون حيا حين يخرج قق أمك ورسو مخرجه قال ورقا نعم لم يتر أن قد مثل ما جئت ويعود ويرقهم يوم كان شركا نصر مازرا ثم قال من شو ورقا أن توفي ورقا أن توفي ويطرى واحد بطر حتى أزن النبي صلى الله عليه وسلم في مرغنا حزنا حزنا غدا غدا منهم مرارا كي يتردى من رؤوس شوائق الجبال بين قلبه بذروة جبل لكي يرقي من رؤوسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول حقا فيسكن فيسكن لذلك جاء شهوة تقر نفسه فيرجع حتى إذا طلعت على بطر الوادي قدر مثل ذلك فذا وفى بذروة جبل تبدى له جبريل وقال مثل ذلك قال ابن عباس فادق لإصباح ضوء الشمس بالنار وضوء القمر بالليل باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ومن محلقين رزقكم قصرين لتغفون فعلوا ولم تعلموا فجعلوا من ذلك فتحا قريبا هذا هو مسلم قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسوله قال رؤيا الحسنة حسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزء من رؤيا من الله هذا أحد من قال أحد النجار قال أحد يحيى هو ابن سعيد قال سمعت مسلم قال سمعت أبا قال عن مسلم قال رؤيا من الله وحي من الشيطان هذا هو قال أحد النجار قال أحد النجار هذا عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه رسوله يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما إن الله يرحم الله ولا يتحول ولا يحدث بها ضرر ما غير ذلك مما يغرب إنما إن الشيطان يسأل من شر ولا يذكر العالم إن لا تضره باب رؤيا الصلاة باب الرؤيا الصلاة الصلاة جزء من 46 جزء من 1 مسلم قال أحدنا عبد الله بن يحيى النبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته باليمامة عن أبي عن قال أحدنا مسلم عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول من الله يرحمه الشيطان إذا حول حدا ما فليتعوذ بالله وسقى شمال بين أرض الله عن أبي قال أحدنا عبد الله بن يحيى قال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا محمد الشيطان قال أحدنا من راح أحدنا شمال عن شقاد الناس من رجال الله عبد الله بن يحيى صلى الله عليه وسلم قال رؤيا جزء من 46 جزء من النبوة هذا يحيى قال قال أحدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا النبي رضي الله عنه رسول قال من جزء من 46 جزء من النبوة رواه أبو محمد وإسحاق بن عبد الله وشعبان الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إبراهيم حزر قال قال أحدنا ابن أبي حازم والدراوردي أن يزيد عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه سمع النبي يقول رؤيا جزء من 46 جزء من النبوة مبشرات هذا من قال أخبرنا عن الزوري قال أحد مسعود مسعود بن أبي وليد قال سمعت رسول الله يقول لم يبق من بدل المبشرات إلا بشر القرآن والبشر قال وصل أحدنا باب رؤيا يوسف قال وقولي تعالى وإذ قال يوسف لأبي يا بني إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تخشوا رؤياك على إخوتك بيك يدرك لأن الشيطان إنسان عدو مبين وكذلك يشتبك ربك عدوك من تأوي الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقولي تعالى يا بني هذا تأويل الله من قبل قد جعله ربي حقا وقد أحسن إذا أخرج الناس من بكم من البيت بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي يغضب ما يشاء إنه العليم الحكيم ربي لقد آتيني ما ملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وأطلع السماء والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما عقبا للصالحين فأضرون البديع والمبتدع والبارئ والخالق واحد من بدء بادئه بادئة رؤيا إبراهيم عليه السلام وقولي تعالى فالمبلغ من يسوع قال إني أرى في المنام أن أذبحك وانظر ما ترى قال يا بني فعل ما تمر إن شاء الله نصر فلما أسلم وتلوا للجميع ولدنا يا إبراهيم قد صدقت رؤيا أنك ذلك نجد المحسن قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به وتله وضع وجهه بالأرض لو التواطي على رؤيا حدنا يحيى بن قال حدنا نافع وقال أن هشام عن سلم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أناسا أورورا لا تقعد في السبع الأواخر وأن أناسا أورورا أنها في العشر الأواخر قد مسلمت في السبع الأواخر باب رؤيا أهل السجون باب رؤيا أهل السجون والفساد وشرك قوله تعالى ونحن مسلم متين قال فقال أحدهم إني أراني أصبح خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تقول قائما بين متولي إن رقبنا محسن قال يأتيكم طعام ترزقني إلا نباتكم متولي قبل يأتيكم ويذركم ما علم من ربنا تركم الذي قوم بلاهم بالآخر هم كافرون واتبعت ولا تبعي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أصحاب السجن أرواح متفرقون وقال بعض لبعض الأتباع يا عبد الله أرواح متفرقون خير من أم الله الواحد القهار ما تعملون دوني إلا أسماء سميتم أنتم وأباكم ما أنزل الله من سلطان الحكم ولا الأمر لا تعبدوا إلا ذلك دون قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أصحاب السجن ما عندهم ما بس غرب خمر ولا قرب صلوات قرب طير من رأسه خذ الأمر الذي بيدك سبدا قال الذي ظن ناجي من ما تكون عند ربك فإن سوى شيطان ذكر ربي فلبث بالزن بضع سنين وقال ملك يا راس بعد بقرة ثمانية كل سبع شاف وسبع سنبلات وخذ سبع سنبلات خذ الأخرى يبسات يا أيها المرفتون في رأي الكتب ورأي تعبون قال الله تعالى من حدث إلى أحد وقال الذي نجم وقال الذي نجم وذكر الله أنا بك وتولي فرس النجوم وهذا الصد قال في نفسه بقرة ثمانية كل سبع شاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خذ الأخرى يبسات لعل أرجع الناس لما قال الله سبع سنين دم فمحصط فضرب سنبلة قد ما تقولون ثم بعد ذلك سبع شتاء يكون مقدم دون قد ما تحسنون تحسنون ثم بعد ذلك عن في يغاد الناس وفي يحصل وقال مرفوض ومن فلم يجار رسول قال جل بك وذكر تعالى من ذكر أمة قرن ويقرا أمة نسيان وقال ابن عباس يا اخوان عبدون تحسنون تحرسون حضر عبد الله الثانيه اما هنا يعني نسيان ويقرأ الشاذة أمهن نسيان ويقرأ أمهن نسيان. وقال ابن عباس يعصرون العنب والدنيا تحسن وتحرسون. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نعم حدثنا عبد الله قال حدثنا جوارة عن الملك عن الزريان وسعد بن مسيب وابي عبيد اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثاني ثم دندي على جبته مر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عن يوسف عن الزريان قال حدثنا ابو سعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول مر النبي بقى سيارة بلقطي ولا يتمثل الشيطان بي. وقال ابو عبد الله قال ابو عبد الله قال ابن جرير ظهره في صورته. حدثنا عبد الناس قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت بن انس رضي الله عنه قال قال مر النبي بقى ترى ان الشيطان يتخيل بي ورؤيا من 46 جزء من النبوه. حدثنا قال حدثنا عن عبيد الله بن ابي جابر قال اخبرنا ابو سعد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان مر شيء يقرأ فلينبوذ في عن شمالي ثلاثا ولا يتعود من شيطان لا تروان الشيطان لا يتزايا بي. قال حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا زهري عن الزهري قال أبو سلمة قال أبو القدر رضي الله عنه قال أنه سمع رأني فقد رأى الحق تبعه نزل بن أخي الزهري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا دريه قال حدثني ابن الهادي ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ما رأني فقد رأى الحق فإن الشيطان يتكونني. باب رؤيا الليل حد رواه سمرة قال حدثنا أحمد بن قدر المقدام المعجلي قال حدثنا محمد بن أحمد الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله قال إن قال رسول الله مفاتيح الكلم ونصوت وربا بين أن يوم بردت تويت مفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي قال ورد فذهب رسول الله تتفلونها تنتقلونها. حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله قال ورد الله عنك فرد رجل آدم كأحسن ترى أذن الرجال لو لم يكن كان أحسن ترى من الإمام قد رجل قد رجل أدقر ماء متكئا على رجل على واتق رجل ثوب البيت قال سمع قال مزوع النار ثم إذا رجل قال جعد قدر أعور عن المكان على كان ناعنا بطن طبيعة مثل ما قال سمع الدجال. حدثنا يا حق الحدث عن يوسف عن شمام عن عبد الله بن عبد الله بن باسل كان يحد أن رجل أدقر رجل قال نريد من الإمام وسق الحديث وتبع مسلم من كثير وابن أخي الزوري وسوي من أحد ابن حسين عن الزوري عن عبد الله عن عبيد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزوري وقال عن عبد الله عن عبيد الله أن ابن عباس نواب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شمام يسحق ابن يحيى عن الزوري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ليس حتى كان بعده. باب الرؤيا بالنهار حق الله عن النسرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. حدثنا عبد الله بن زغرة قال عن إسحاق بن عبد الله النبي طلحة أنه سمع ناس من يقول كان رسول الله يقول عن محرم ترحى وكان تحت عبده صلى الله عليه وسلم فأطعمته فأطعمته وجعلت تفلي رأس بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال نشر مريم يرضى عليه وزاد في راحب في سبيل الله كما تبجى البحر ملك عسرته مثل ملك عسرته شك إسحاق قال رسول الله الله يجعل من قبل على رسول الله ثم وضع رسول الله وضع حق وقال قلت والحق يا رسول الله قال نشر مريم يقول عليه وزاد في سبيل الله كما يقول في الأولى فقال قلت يا رسول الله الله يجعل من قبل أنت من أولين فرد فاز من معاذ في نبي سفيان وصلى عن دبة حين خرج حين خرج من البر باركت باور ان سحد الناس عندهم قال احد عنده قال احد عنده قال عنده شيء قال اخبرنا خرج من زين من ثابت انه مر على ان امراه من اصحاب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انه مقتسم مجانا قال فقال بطل الله عفوا مدعوا انزلنا في ابيتنا فوجع وجع وجع ولده في بيخر مد في غسل وكفنا في ثوب دخل رسول الله قال رحمه الله رحمه الله عليك بس بشهدت عليك لقد رحمك الله قال رسول الله يذكر ان الله يكرمك قلت ابي انت يا رسول الله يكرم الله قال رسول الله اما انا اما والله لقد جاء ليقضي رجل اني والله اني لارجو الله خير والله ما ادري وانا رسول الله ما ادري بقرت والله لا ازكي على واحد ابدا هذا من قال رسول الله زني بهذا قال وقال وقال ما ادري ما يفعل بي قال واحزنني فنمت فرايت ولد منا عينا ان تجب اخبر رسول الله قال ذلك عمله باب الحلم الشيطان واذا حلم قال يسال الله تعالى بالله عز وجل احد يحلم كان قال عبد الله قال ان شاء الله عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن وقد لقينا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله يقول رمز الله ولن يشهد الله احد احدكم الحلم لا يقراه ولا يشهد عن يساله يسال منه فلن يضره. باب لم يحد عبد الله قال عبد الله قال ابن الزهري يوسف الزهري عن قال احمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال اسمعت رسول الله يقول بين انا ممت بقدحي لازم شربت من حتى اني لارى الريا يغلو من اظفاري ثم فضلي يعني عمر قال ما قلت يا رسول الله فما قلت يا رسول الله قال علما. باب اذا جرى اللبن باطرافه او اظافر احد علم عبد الله قال ان يعقوب بن قال انه وصل ابي عن صالح عن ابن من شام قال حدثني حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله بينما انا يؤتي بقدح لبن فجرت من حتى اني لا يخرج بين اطرافي واظن فضلي عمر بن الخطاب قال ما حوله يا رسول الله ما حوله ما اولت يا ذلك الرسول قال علما. باب القبس من احد علم عبد الله قال ان يعقوب بن ابراهيم قال ان ايام عن صالح عن ابن شام عن ابن شهاب قال ان ابن عن ابن سعد انه سمع عبد الله بن عمر قال رسول الله بينما انا يؤتي الناس رضي الله عنه وعدهم قبس منها ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك مرة عمر بن الخطاب علي قبس وجلوه قال ما ورد الرسول الدين هو وجد القميص في المنام حتى نشهد انه قال حدثنا قال حدثنا قال هشام قال اخبرنا ابو متى بن سنان عن ابي شرخ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول بيننا امرؤ ترى نساء ورد عليه وعليهم قبص فمن ابي بكر ثم ابو بكر وعمر بن الخطاب عليه قبص الجد يجدره فقلت ما ورد الرسول قال الدين باب الخضار في المنام والروضه الخضراء. الخضراء حدثنا عبد الرحمن بن جعفي وقال حدثنا حرمي ابن عمر قال حرمي ابن عمر قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد قال قيس بن عباد كنت بحلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر ومر علي عبد الله بن سلام قال فقالوا هذا رجل من اهل الجنه قلت لهم انهم قالوا كذا وكذا وقال سبحان الله كانوا يقول ما ليس لهم به من انما رايتك انما عمود وضع في روضه خضراء فنصب فيها وفي راسها عروه وفي اسفلها منصب والمنصب والرصيف فقيل كيف القيت حتى اخذت بالعروه فقدست على رسول الله قال رسول الله يموت عبد الله وهو يخدم بالعروه ويدخل على باب كشف المرض من حدثنا عبيد بن اسماعيل قال اخبرنا حدثنا موسى بن شيبه عن ابي عن رضي الله عنه قال رسول الله رايتك في المنام مرتين اذا رجل يحمل كسر قد حرير فيقول هذا مراد وشبه بين انت بقول انكم من عنده هذا من عند الله يمضي. باب ثياب الحرير من حديث الكلام في روايه الزهري الكلام في قصه التردي هذه انه حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الوحي يتردى. ها قلنا أن هذا فيه نكارة الحقيقة. هنا البخاري أوردها هنا هي من بلاغة الزهري الحقيقة، وفيها نكارة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن الهم بالانتحار أو قصد الانتحار، وأنه يأتي إلى بعض الجبال حتى ينتحر. هذا ينبغي أن ننزه عنه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من زيادات معمر، وهي يعني لما ذكر الحميدي أبو نصر الحميدي ذكر في الجمع قال ووقف عند فتر الوحي ولم يذكر قصة التردي لأنها من زيادات معمر، وهي على كل حال في السيرة لألا نعم هي في السيرة الحقيقة اللي يقرأ الجمع يعني الجمع بين الصحيحين أبي نصر الحميدي. باب كتاب الحديث المنيع حدث محمد قال قرأنا وقرأ قرآن شامع النبي عن عائشة رضي الله عنها قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زوجك مرة ثانية المرجع من وسقت حليم من حرين، فقلت لك شف كشف، فقلت لك شف كشف إلي أنت، فقال فقلت إن كان إن يكو هذا من عند الله يمضي ثم أريتك يحملك وسقة من حرين، فقلت لك شف كشف فهي أنت، فقلت فإذا هي أنت فقلت إن هذا من عند الله يمضي باب المفاتيح في اليد. حدثنا سعيد بن زبير بن عبيد قال حدثنا قال حدثنا قال ابن شهاب قال قبل سبع أنا بروت قال سمعت رسول الله قال بعثت مجمعا كلام صدور بين أن يوتي في خزان الأرض ودت يدي، قال حمد بلغ أن جمع الكلمة أن الله يجمع الأمور كثيرة ذلك تكتب في الكتب قبله الأول والآخر والأمر فينا أو الأمر فينا نحو ذلك. باب التعليق بالعروة والحلقة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا زرع بن نعمان حا وحدثنا خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ محمد قال حدثنا قال شبن بن عبيد قال عن عبد الله بن سلام قررت كأني في روضة في وسط روضة في روضة وسط الروضة كأني في روضة وسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة، فقيل رقي قلت لا أستطيع فأتني وصيب فربع ثيابي فرقيت وسمسكت بالعروة فانتبت وأنا مستمسك بها قصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت تلك روضة الإسلام وترك عمود الإسلام وترك روضة الروض قالت تزم مستمسكا بالإسلام حتى تموت. باب عمود الفسطاط تحت وسادتهم. باب الاستبرق يدخل الجنة بالمنى أحد المعلم الناس قال أحد المعلم قال أيها النبي أنا ابن رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن في يدي سرقة من حليل لا أبواب إلى مكان بالجنة ولا طرد بي إليها، فقصت على حفصة وقصت على حفصة وأن يوسف قال إن أخي رجل صالح وقال إن عبد الله رجل صالح. باب القيد في المنام. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال حدثنا سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سلمة أنا سمعت رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختار الزمان لم تك تكذب رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء 46 جزء من ما قال محمد وأنا أقول هذا وكان محمد وكان يقول الرؤيا ثلاثة هذه ثلاثة حديث نفس تأخذ بالشيطان وبشرى أن الله يوم قراش يوم يقرب يقص على يوم يقبل يصلي وكان يقرأ الغل في النوم وكان يجمع القيد وكان يقل القيد ثبات في الدين وروى قلاده والنسوة هجموا أبو ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرجه بعضهم كله في الحديث وحدد عوف أبين وقل له أحسب الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال عبد الله لا تكون في الأغلال لا تقول الأغلال لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. باو العين الجارية في المنام. حدثنا عبد الله قال عبد الله قال رمضان الزهري قال عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمر علي امرأة من نساء وباع الرسول صلى الله عليه وسلم قالت ترى لنا عوفا من موضوع في السكنة إذا قرأت أن صلى على سكنة المجنة فاشتكى فردناه هي توفي ثم جعلنا في أثواب قال رسول الله قال فقلت رحمة الله عليك بسبب شهد عليك قدمك الله قال ما أدري قلت لا أدري والله أما هو فقد جاء قال فقال ما هو فقد جاء اليقين إني أرجو له الخير له من الله له خير من الله والله ما أدري وأنا رسول ما يفعل بي ولا بكم. قال أم العلي والله ما يزكي بعد أحدا بعد وقال رأيت رأيت مالي علينا رأيت مالي بأنه معين تجري بجد رسول فقد أكرت ذلك وقال ذلك عمر يجد له باو نزل الماء من البئر حتى يزوي حتى يروى الناس. رواه أبو داود أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يعقوب بن غنم قال ابن كثير قال حدثنا شعبان بن شعيب بن حرب قال حدثنا زهر بن جبير قال حدثنا أن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا قال رسول الله بيننا على بئر أنزع منها جاوبة وعمر وقد أبو بكر الدور فنزع نزعا أو ذنوا بينه وبين نزع ضعف وغفر الله ولكم أغلب الخطأ من الدين أبي بكر فاستحلت يدي غربا ولما أربق الناس يفري فليه حتى ضرب الناس بعطن لو نزع الذنوب وذنوا بين البئر بضعف حدثنا أحمد بن قال حدثنا زهر قال هذا المزعم سمع عن أبي قال رأينا بس نبي أبي بكر وعمر رأيتهم قال رأيت الناس اجتمع وقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوا بينه وبين نزع ضعف والله غفر الله مقام وخذ بس نبي أبي بكر من الناس يفري فليه حتى ضرب الناس بعطن حدثنا سعيد بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا عقيل بن شعيب قال أخبرنا سعيد أن أبا هريرة قال رسول الله قال نايم رأيتنا على قليبنا وعليها دوم فنزع ما شاء ثم أخذ أبي قحافة فنزع ما يضربنا أو يضربنا وفي نزع ضعف الله غفر الله مقام وخذ بس نبي أبي بكر من الناس يفري فليه حتى ضرب الناس بعطن نزع يعور من الخطاب حتى ضرب الناس بعطن لو رسول الله حدثنا أصحاب بن بين قال حدثنا رزق أمامنا أن جمع من الناس وسبع بعض الله طلنا وقرر رسول الله أن يمر رأيت على أني على حوض أسقى الناس فأنا أبي بكر قدر من يدي ورحمة بن نزع ذوبا ذوبين أو نزع ضعف الله يقول فأنا مقبل خطاب أخذ من المسألة ينزعه حتى تولى الناس والحوض يتفجر. باب القصر من أحد الناس يدون بين قال أحد الناس قال أحد قال من شيء قال أخوان سيد مسلم أنا برد قال بين ما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين من فريت في الجنة بين الله يتوضأ جنة القصر قل هذا قال هذا القصر قال أمر مقدم ذوب غير غيرته الله يدوم ذوب قال أبو مهين وذكر أمر مقدم قال بأمين توم يا رسول الله غرو هذا أمر نبي قال حدثنا معتمر بن شيبة قال عن عبد الله بن عمر قال عن محمد بن محمد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعنا بقصر من دخلت من ذا قال رجل من قريش من أدخل ابن الخطاب إلا من أعلم من غيرتك من غيرتك وقال وعليك قال رسول الله بن تغضب من أحد أن يحمل قال حدثنا رفع قال أن شيبة قال أقول سيدنا سلمان بورك قال رضي الله عنه قال من أحد عند رسول الله قال أنا في النائم رأيتني في الجنة فدعنا بقصر إلى جانب قصر قلت أنا بقصر قال عمر بن دخلت غيرته والد من ذنب قال وقال وعليك عليك بأمان أنتم غير رسول الله غرب بطوف الكعبة في المنام حدثنا أبو يمين قال أبو شعبان الزهري قال أقول سيدنا عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله بن عمر رأيتني بالأطوب بالأطوب بالكعبة رجل أتى مصبت سبت سبت شعري بين بين رجلين ينظف ماء ينظف رأسه ماء فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فتبت والتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس وأعور العين الماء كان عين عوة ضعيفة طيبة. قلت من هذا؟ قال الدجال. أقرب الناس شبه به ابن قطن وابن قطن رجل من المصدق من خزعم. باب إذا أعطى فضله غيره في المنافذ النوم حتى نيهم كان قال حتى نيهم عن قيد عن الشام. قال أخبر أن حمزة عبد الله بن عمرة أن عبد الله بن عمرة قال سمعت رسول يقول بين أنا وأتيت وقال هلا من فشلت حتى إني رأى يجري ثم أعطى فضله عمر وقال ما أردت رسول قال علما. باب الأمن وثاب الربيع بن أحد عبد الله بن إسماعيل قال مسعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شهر بن جبير قال حدثنا نافع عن عمر قال إن رجالا من أصحاب الرسول كانوا يرون رؤيا على عهد الرسول فيخشون على الرسول ويقول فيها رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء وأنا رأيت بيت المسجد قبل أن أنكحه. فقلت بنفسي لو كان في خير لأردت مثل مرمى مثل ما يرى ولم فلم أجرت رأيهم. قلت اللهم إن كنت تعمل فيه خيرا فإن رؤيا فإن كان رجالا من كان في كل واحد منهم مقمعة من حديد يقبل بي إلى جهنم إلى جهنم وأنا بينما أدعو الله اللهم إني اللهم أعوذ بك من جهنم. فلما ثم أوراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال مقمعة من حديد فقال لن ترى نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة ما ترقب بها واحد توقف بها على شفير جهنم فإذا هي مطوية كطي البيض يقولون كقرن البيض بين كل قرن ملك بيد مقمعة من حديد وارى بها رجال معلقين بالسلاسل رسوم أسفلهم عرفت بها رجال من قريش فصرفوا بي حتى عن ذات اليمين فقصدوا على حزم فقصد عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نفهم لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. باب الأخذ على اليمين في النوم أحد عبد الله محمد قال هذا نشام موسى قال أخبرني عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت قال مشاب بن عزم في عهد النبي كنت أبيته المسجد وكان من رأى منام قد صار النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأغلق بأني من يعبر وذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلق بأني من فرق فانطلق بأني فرق من فرق وهم ملك آخر فقال لن ترى إن أخرج صلى الله عليه وسلم مطوي قصر البير وذا بين ناسهم قال أرضوا بعضهم فأخذ بذات اليمين فلما أصبح ذلك أصبح ذلك حفظ وزعمت أن فزعمت حفظ أن قصر عن النسل فقال إن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر صلى الله عليه بعد ذلك يكثر صلى الله عليه وسلم حتى أنا قدم سعيد قال حتى أنا قال أن شيئا قال عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول يقول بين أنا وأتيت وقال على بني مشهد من حتى ما تفضل فضلي عمر بن الخطاب ما تولى قالوا ما ورث رسول الله قال العلم قال العلم. باب إذا طرى الشيء من أحد الناس عبد محمد قال أحد يعقوب بن إبراهيم قال عدنا بن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط قال عبد الله بن عبد الله قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رؤيا رسول الله الذي ذكره قال ابن عباس يقول أن رسول الله قال بينما أنا رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وضعت مكرهتهما وفوذني فنفختهما فنفختهما فضرب وقلتما كذابين يخرجان قال عبد الله أحدهما عن نسيه الذي قتله في يرجم باليوم الآخر مسلمته. لو إذا رأى بقرا تنحر هذا الحمد لله. قال حدثنا أبو سمعة عن بريدة عن جدي عن جدي أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه وسلم قال أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر مكة الأرض بها نخل وذهب وأهلي لأنني هاجر فإذا هي المدينة التي ورأت فيها بقرا والله خير والله خير فإذا هم المؤمن يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي أتى الله به يوم بعد يوم به بعد يوم بدر. لو أن في المنام أحد الأسحاق بن أبي حضر يقال أحدنا عبد الرزاق قال أبو عمر عن همام بن نبي قال أحدنا هذا ما أحدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال نال أخرج بقرا رسول بين أنا أوتيت خزائن الأرض وضع بيدي سوارا من ذهب فكبر علي وهماني فأوحى أن أنفخ ما فنفخت ما فضرب أول مركز بين الذين أنت أنا بينهما صاحبا صنعاء صاحب صنعاء صاحب الإمامة. باب إذا رأى البخاري رحمه الله في قوله باب وهكذا الأبواب السابقة آخر هذا الباب قال باب إذا رأى بقرا تنحر البقرة تذبح ما تنحر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة تذبح ما تنحر. لكن البخاري أشار رحمه الله إلى شيء مسألة دقيقة في الرؤية وهي أن الإنسان في حال الرؤية إذا أراد أن يقصها على معبر فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الذي رآه في المنام لا اللفظ المغير بالمعنى. فمثلا لو قال أنا دخلت بيتا وهو دخل قصر ظاهر هذا ينبغي أن يقول دخلت قصرا ما يقول دخلت بيتا. وهكذا لو قال ذبحت بقرة وهو نحر بقرة تعرفون البعير هو الذي ينحر هذا الفرق بين البعير وغير البعير أن البعير ينحر في لبته معقولا إلى آخره يعني شبه واقف. فهذا ينبغي أن ينتبه له الإنسان في حال تعبير وقصر رؤيا على أهلها. نعم. باب إذا رأى أن أخرج من كورة فأسكن موضعا آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سليمان بن نبيل عن موسى بن عقد عن سلمان بن عبد الله عن أبي أن رضي الله عنه وسلم قال رأيت أن امرأة سوداء فيرت الرأس خرج من المدينة وقد قال بمهيعة ما هو الجوع فأولت أن وباء المدينة نقل إليها بل ورد سوداء أحد أبو بكر مقدمه قال أحد أبو فضل بن سليمان قال أحد موسى قال أحد رسول الله عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال في رؤيا بسلم في المدينة رأيت امرأة سوداء فيرت الرأس خرج من المدينة حتى نزل مهيعة فأولتها أن وباء المدينة نقل إليها مهيعة وهي الجحفة بل ورد سوداء أحد حدثنا ابراهيم المدرك قال حدثنا ابو بكر بن ابي اويس قال حدثنا شعبه عن موسى بن قال عن ابي ان عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ان رسول الله في المنام قرات امراه سوداء فيرت بس خرجنا من قالت قال ما هي عتا فاولت ان وباء المدينه نقل الى ما هي عتا وهي الجحفه بل اذا هذا سيف المنام حدثنا محمد بن قال حدثنا موسى بن مريد بن عبد الله بن ابي برده عن جدي بن ابي برده ابي مسرد رضي الله عنه ان رسول قرات في المنام ان يزف سيف بقطع صدره فاذا هو ما وصلنا من يوم ثم زدت اخرى فاعادك احسن احسن ما كان اذا ما جاء به ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين باو من كذب في حلمه هذا ابن عبد الله قال عزنا سبحانه وتعالى يعني كذا نبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلى بحلم بحلم لم يروك كل من يعقد بين شعيرتين شعيرتين وان يفعل من استمع لحديث قوم وهم لهم قالوا يفتون من صب في اذن الان يوم القيامه ومن صور صوره عذب وكل من ينفق فيها فان ورث منهم قال سفيان وصل وصله لنا ايوب وقال ابو قتيبه وقال قتيبه حدثنا مالك قال قدام قربت انا بورث الله قال من كذب في رؤيا وقال شعبة عن هشام الروماني قال سمعت كلمه قال ورث قول من صور ومن تحلى ومن استمع حدثنا قال حدثنا خالد عن خالد عن كلمه ان بس رضي الله قد سمع استمع من تحلى ومن صور وحو وذكر هو ابو هشام عن كلمه ان بس قد ذكر قوله عدنا عليهم ابن علي مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مولى بن عمر ابي عن ابن رضي الله عنه قال رسول الله من افر القرام قال من افر القرام ان يرى يوم عينيه ما لم ترى باو اذا رمى يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها هذا سعيد بن ربيعه قال حدثنا شعبه عن عبد ربي عن عبد ربي بن سعيد قال سمعت بسمه تقول كنت ارى رؤيا فتمرضني حتى سمعت وقد يقول ان كنت ارى رؤيا تمرضني حتى سمعت سعيد يقول رؤيا حسن الله بيد الرحمن ما يحب فلا يحد بي لمن يحب ويضرب يكره ويعود من شده بالله من شده ومن شده شيطان يدخل ثانيا ولا احد بيعلم فان لم تضره هذا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حزم والدار وردي قال عن يزيد عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع رسول الله يقول اذا رحم رؤيا يحبها فانها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها واذا راى غير ذلك مما يكره يحدث بهذا الاطلاق مقيد الرواية الثانية هذا قوله قال وليحدث بها الرواية الثانية قالت إلا من يحب يعني يحدث بها من يحب ما يحب بها أي أحد فلذلك هذا مهم في الرؤية التي تكون في الخير أن الإنسان لا يخبر بها إلا من يحب والأولى أن لا يخبر بها أحدا كما قال الله تبارك وتعالى في قصة يوسف لا تقصص رؤياك على وهم إخوانه فالأصل في الرؤية اللي يكون فيها بشارة أنها لا تقص هذا الأصل فيها ليه؟ لأن الرؤى قد يحسد إنسان يصيبك بعين فيها وقد يعبرها فيفسدها مثلا على قول من يقول بإفساد الرؤيا إذا عبرت على غير وجهها أو يأتي إنسان يحسدك عليها والذي حصل مع يوسف هو كذلك وهم إخوته فهذا هو أصل في الشريعة ما في شيء في الشريعة في الخير إلا دللنا عليه وهذا من الأمور الخفية التي دللنا عليها نعم ولحدث بها ويضرب ذلك ما يقرب من الشيطان ليس بالله مش فيه فليس من الشيطان يذكر الاحد فان لا تضره بل ولم يرى الرؤيا الاول عبد الله بن مسلم حتى يحيى بن مقرن قال حدثني عن جعل مشامع عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان احد من رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني رجل نمت من ظل ظله تنطف السمن العزم اراد الناس يتكففون منها فالمستكثر من القلب المستقل واذا سبب واذا سبب واصل من الارض الى السماء فارغت اخذت به فعلوت ثم اخذ به رجل اخر على به ثم اخذ به رجل اخر على به ثم اخذ به رجل اخر وانقطع ثم وصل فقال بكني يا رسول الله بابي انت والله لا تدعني لتدع عني فاعبر بقى نسال اعبر أعبر. قال أما ضلالة الإسلام وأما الذي ينظر إلى سبيل القرآن أحلى وجه تنظف المستقل من القرآن المستقل وأما سوى الوصول إلى السماء الأرض الحق أنت الذي عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فيعلو ثم يخرج الله فينقطع به ثم يوصل به فيعلو به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رب فأخبرني يا رسول الله أنت أصبت مرضي وقرني وسمع أصبت بعضا وأخطأت بعضا والله يحدثني من الذي أخطأ وقال لا تقسم باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح هذا الحقيقة يدل على أن بعض إخواننا إذا سأل رجل من أهل التعبير وهو جيد و عبرت الرؤيا من وجه آخر وصارت صحيحة وخطأ على الأول ذهب يلوم هذا الإنسان وربما تكلم فيه بأنه لا يحسن وهذا أبو بكر رضي الله عنه يفسر يعبر الرؤيا وهو من أحسن الناس في تاريخ الإسلام تعبير الرؤيا ومع ذلك أخطأ شيئا وأصاب شيئا فالرؤيا تعبيرها ظني ليس هو قطعيا يعلم به فلذلك الإنسان يعني يسأل أهل الاختصاص العارفين بالرؤيا ثم لا يلومهم بعد ذلك لأنهم مجتهدون نعم حدثنا عمر بن شمق ابو هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمر بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول مما يكثر ان يقول اصحاب الله احد منكم رؤيا قال فيقص عليه ما شاء الله ان يقص انه قال لقد غدا انه اتانا ليلتان وانه ابتعثان وانه قال انطلق وتركت معه واحد وان اتينا على رجل مطلع واذا اخر قائم عليه بصخر واذا يهوي بالصخر يرفع راسه فيثلغ راسه فيتهدهد الحجر ها هنا فيتبعه فيتهدهد عندك تهدهد ولا تهدهد يعني فيتهدد هي طيب. عندي بيتهدد طيب ماشي في نسخه ثانيه بره فيتهدد طيب. لا بس فيتهدد هذا الحجر ها هنا فيتبع الحجر فياخذه فلا يرجع حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. فقال قلت لهما سبحان الله ما هذاني؟ قال انطلقوا انطلق قرب انطلقنا بتين على رجل مستلق لقفاه، وإذا أغر قيم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي على أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفه، ومن قرب إلى قفه وعينه إلى قفه قال ربما قال ورني فيشقه، ثم قال ثم يحول الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فيما فعل ذلك بالجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود إليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما يدان؟ قال لقد انطلق فيطرق فيتان على مثل التنور. قال أحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغة وأصوات، قال فطلع به فإذا ورجل ومساوي ورقه، وإذا هم يأتي له من أسفل فإنهم فإذا أتاهم ذلك له ضوضوا. قال قلت لهم ما هنا؟ قال انطلق. قال انطلق لبتين على النار، حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم، واذا نراه في النار رجل سابح يسبح، واذا على شط البحر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره، واذا ذاك السابح يسبح ما يسبح، ثم ياتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجاره فيفغر له فاه فيلقمه حجرا ويطرق ويسبح، ثم يرجع اليه كلما رجع اليه فاغر وفغر حجرا. قلت له قال قلت له ماذا؟ قال انطلق. قال انطلق لبتين رجل كريه المراه كاكره ما ان ترى رجلا مراءه، واذا عنده نار مرأة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق. قال فانطلقنا بدين عروض معتمة فيها من كل نور الربيعي، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكد وأرى رأسه وطولا في السماء، وإذا حول رجل من أكثر من ولدان رأيت قط. قال قلت لهما ما هذان ما هؤلاء؟ قال انطلق فانطلقنا روضا عظيما لم أرى روضا قط أعظم منها ولا أحسن. قال أرقى فيها فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا بها المدينة فاستفتحنا فتح لنا فدخلنا فتلقينا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن من ترين وشطر كأغبى من ترين رائن. قال لي اذهبوا فقفوا في ذلك النار، وإذا نهر متعطر يجي كأنما هو المحض في البلد، وذهبوا فقفوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فزاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنب عدن وهذا منزلك؟ فقال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك؟ قال لي هذا منزلك. قال قلت لهم بارك الله فيكما أذراني فأدخلهم. فقال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت من الله عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ فقال لي أمسا إنا سنخبرك أمر رجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر بأن الرجل يأخذ القناة فيرفضه، وإن على صلاة مكتوب أمر الذي أتيت عليه يحشر شدقه إلى قفاه ولمن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه رجل يأخذ من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق، أمر الرجال والنساء والعورات الذين في مثل بناية النور فإنه وزنة والزواني، وأمر الذي أتيت عليه يسبح في البحر ويرقب الحجر وأن يأكل الربا، أمر الرجل الكريم المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها بأنه ملك خازن الجهنم، وأمر الرجل الطويل الذي في الروضة بين أمرهم صلى الله عليه وسلم، وما الولدان الذين حولهم فكل مولود مات على الفطرة. قال بعض المسلمين يا رسول الله أولاد المشركين؟ فقال يا رسول الله أولاد المشركين. وقال رسول الله أولاد المشركين هم القبائل الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح وشطر قبيحا، فإنهم قد خلطوا عمل صالح وآخر سينتجاوز الله عنهم. كتاب البدن بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بن السري قال حدثنا نافع بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فيقول امتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن ابي مليكة اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على قبيلنا ونفتن. حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا ولد عن مغيرة عن أبي وائل قال عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرضت على الحوض ليرفعنا ليرميكم رجال منكم حتى إذا هويت لأنام لأولى مقتولي جودوني فأقول أي رب أصحابي فأقول أتدري ماذا أحدث أحد يعلم كلمة. قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي هازم قال سمعت بن سعيد يقول سمعت بن سعيد يقول أنا فرضت على الحوض من ورد وشرع منهم من شرع منهم المذنب وبعد ما بدأ ليرد علي قوم يعرفهم ويعرفون ثم يحاربون وبينهم. قال أبو حازم فسمعنا من أبي عياش ومن أحد ماذا؟ قال هكذا سمعت سعيد. قال وقلت وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لا سمعت يزيد فيه. قال إنهم مني فيقول إنك لا تدري ما بدلوا بعد ما قلت سحقا سقال لمن بدل علي باب قال إنسان سترون بعدي أمرا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال إنسان اصبر حتى تقول على الحوض حد المسلم. قال حدني أحمد سعيد قال حدني أحمد قال حدني زيد بن قال سمعت عبد الله قال إنسان سترون بعدي أثرة وأمرا تنكرونها. قال فماذا أمر؟ قالوا فماذا أمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. حتى لو سمعوا عن الدولية قال عن الجعد عن أبي رجاء عن عباس رضي الله عنه أنه قال من كان أمير شيئا فليصبر من قبل من خرج من السلطان شبرا مات مئة جاهلية. حتى لو قال حدني أحمد بن زيد عن أبي رجاء عن أبي ثمان عن الجعد ثم قال هذا نبي رجعنا الطالدي. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه وسلم أنه قال مرة منكم من أمير شيء يقرأ فيصبر عليه بأنه من فارغ جمال شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا اسمه الحوال أحد النبي قال أنا أمر بن عن بكية عن بكر عن مسلم بن سعيد عن جابر بن أبي أمية قال قام عبد الصمد وهو مريض قال قلنا أصلح الله حديث أصلحك الله حديث بحديث ينفعك الله به سمعت بن سلمة قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا وقال فبما أخذ علينا أن بايعنا السماء طائفين منشطنا وبكرا وشنا وشنا وأثرت وأثرة علينا ولن نزال أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان حتى نحن وعطى قال عبد الشبت قال عن قدر عن اسم الملك عن مسلم بن حضر رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى وغيلمة سفهاء سفهاء حتى نوسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى قال ابن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال اخبرني شديد قال كنت اسمع به وريث رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت امتي على يد غلمة من قريش قال مروان لعنه الله عليهم غلمة قال ابو رسول لو شئت لو شئت لان اقول بني فلان وبني فلان لبعثت وكنت اخرج مع جدي الى بني مروان حين ملكوا الشام فاذا راهم غلمان احداثا قال لنا عسى ولن يكونوا منهم قلت قلنا الله انت اعلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم والعربي شديد قال اقترب حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سمع زهري عن عروة عن زينب بنت أمي سمعت عن محبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قال استقالت سقط النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله العرب الشرق قد اقترب قد اقتربت عليهم من رجل يجوم مجهول مثل هذه وعقد سفيان 90 أو 100 قيل أنا لقد وصلوا قال نعم إذا كبر الخبث الخبث حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يعد عن الزهري قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري عن عروة عن أسماء بن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطم الذي قال ترى ما أرى قالوا لا قال إن فإني لأرى الفتنة تقع في ذلك قواقع القطر حدثه وهو الفتن حدثنا عيوش بن قال اخبرنا عبد الله قال ما مر زوري عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تقرب سمنا ينقص العمر ويلقى ويلقى الشح وتضرب دم يقتل هرجه قال ايما هو قال القتل قال شعبنا نسوى الليث وابن اخي زوري عن زوري عن محمد الحمين ابي رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حبيب الله بن موسى عن عمش عن شرق قال قلتم عبد الله وابو موسى فقال قال نسوى من الساعة لا اياما ينزل فيها الجواب وقف العلم وقتل هرجه هرجه والقتل هذا هو محمد قال حدنا يقال حدنا عمش قال حدنا شق قال جلس عبد الله وموسى بن عدي قال موسى قال نسوى من الساعة لما فرقه العلم ويقتل وينزل فيها الجواب وينزل فيها الجهل وإذ قال الله هارون قتله هذا يقول قال هذا جنون على مش قال النبي وان قال إني لجلس مع عبد الله وابي موسى ورضي الله عنه قال موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرجو لسان حبشة قتله هذا محمد قال هذا نقول قال هذا جنون على واصل عن واصل عن النبي وان عن عبد الله وحلب وقال رفعه قال بين الناس عاد أيام الهرج يزول العلم ويضرب به الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة قال أبو عمر عن عاصم عن النبي وأنا عن شريه إنه قال إنه قال عبد الله تعالى تعلم الأيام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو قال ما مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شر الناس من تزكم الساعة وهم أحياء باب لا يأتي زمن إلا الذي بعده شر منه حتى محمد بن قال حدثنا سفيان عن زبير بن عدي قال الناس من ملك مشكون إلا من ما نلقى من الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمن إلا بعده شر إلا الذي بعده شر منه هذا القرآن سمعته من النبي سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم حدثنا من قرآن شعبة بن زريحة واحد الناس من قال أن أخي عن سليمان عن محمد بن عبد الله بن عن هند بن حارث القرسي الفراسية أن أمي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يتنزل يقول سبحان الله ماذا أنزل الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من فدان يقول صاحب الحجرات يقول أزواج لكي يصلينا رب كاسر رب كاسر بدون عارف من الآخرة بقى خليه سلمة حمل السلاح فنزل من حديث عبد الله بن قرح ورمير قال نفعنا بالله ونعمر رضي الله ورسول الله قال من حمل السلاح فليس منا هذا من قال هذا من سبنا عن بريد من عن بريد من عذاب يبرد عن موسى رضي الله عنه سلمة وقال من حمل السلاح فليس منا هذا من قرح ورمير قال هذا ما من عن من قال سبنا ورسول الله سلمة قال لا يجري أحد ولا يحمل السلاح ولا يدري على شيطان ينزع في يدي فيقع في عبر من النار هذا ابن عبد الله قال هذا من قال قلت عمرو يا محمد سمع جبر عبد الله ما قال رجل بسامي من قال رسول الله صلى الله قال نعم هل عندنا ما قال احد من المسلمين قال حدث عن عامر بن قال عن جابر ان رجل مر بالمسلمين قال عبد الله بغى فامر ان ياخذ رسول الله لا يخدش مسلما حدثنا محمد بن علي قال حدثنا وسمع ابو سمع عن بريد عن ابي برد عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في سوق او عن ابو فريم سكان صلاه وقال فليقعد كفي ان يصيب احد من المسلمين منها شيء هذا بقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعضكم وبعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا عمر بن قال حدثنا النبي قال حدثنا مشق قال حدثنا شق قال عقبه عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر هذا عجل من قال حدثنا شق قال عقبه قال النبي عن ابن عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترجع بعضكم رقاب بعض هذا مسلم قال حدثنا قال حدثنا قال المخالف قال حدثنا جناح عن عبد الرحمن النبي قال عن ابي بكر عن رجل اخر قال عبد الله في نفسه من عبد الرحمن النبي قال ابي بكر عن رسول الله قال الناس اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم يوم هذا قال رسول الله الناس بمقاس من قال حتى ظن الناس يسمي بمقاس قال ليس اليوم النهر ليس بيوم النحل قلنا بلى يا رسول الله قال هذا وليس البدء قلنا بلى يا رسول الله قال بان لكم امركم وعرضكم وشعركم عليكم حرام كحرمت ايامكم هذا في بلدكم شاركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت قال نعم قال اللهم فجعل اللهم شهد فليبلغ الشهاده غفر من رب مبلغ يبلغه من هو اوعى له من هو أعلم عليه فكان كذلك قال ترجع بعض الكفار يضرب بعضهم رقابا فلما كان يوم حرق ابن الحرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال شوى على أشرفه وأشرفه على أبي بكر فقال هذا أبو بكر دارك قال عبد الرحمن حدثني حدثني أمي أن أبي بكر أنه قال ودخلوا علي ما بهشت ما بهشت بقصبة حدثنا عبد المشكاب قال حدثنا محمد الظن قال أبي علي فبيت من بس رضي الله عنه قال ترتد بعض الكفار يضرب بعضهم رقابا هذا سمع أنه قال هذا شوى عن ابن مدرك أنه سمع قال سمعت زرعة أبو زرعة أبو زرعة من عمرو جرير عن جدي جرير قال قال رسول الله حدثني حدثني أمي قال ترجع بعض الكفار يضرب بعضهم رقابا باب يقول بدل القائد خلفي خير من القائد. هذا رحمه الله بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابراهيم واحد صلى بن سنه ان مشى عن سعيد بن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بدل القائد خير من القائد خير من المشى والمشى خير من السائم. تشرب ولا تشرب ولا تشرب من ارض بها من الجن او معنى بالله بلا احد او ما قال قرش من الجن قال ابراهيم سلمة بن عبد الرحمن ابراهيم ان ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله بدل القائد القائد خير من القائد القائد خير من المشى والمشى خير من السائم. تشرب ولا تشرب من ارض بها من الجن او معنى بالله بلا احد او ما قال قرش من سيفهما. هذا عبد الله بن وهب قال حدثنا احمد عن رجل عن مشى عن حسن قال خرجت بسلاح الى الليالي. البخاري عن رجل هنا لم يذكر مبهم, يعني هذا الرجل لم يذكر, ما ذلك تدل به البخاري. لماذا؟ لأنه سيأتي في طريق آخر مبين. يعني إذا كان في الرواية مبهم ولا كان في الرواية رجل تكلم فيه, فالأئمة لا يعمدون إلى نسف هذا نسفا كما يفعل بعض إخواننا, لا يعني ينظرون فيه وينظرون في طرقه من هو الرجل المبهم هذا. هذا الرجل الضعيف قد يكون حفظه. يهدون بغير هدى تعرف منهم وتنكروا. قلت هل بعد ذلك الخير من شيء؟ قال نعم. دعوت أبو جهل من من أجابهم إذا يقضوا فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شدتنا واتكلمنا لسنا قال ماذا تمرون إذا تركنا ذلك؟ قال تنزل معهم المسلمين ومتهم وإمامهم ويوم قال إن لم يكن هناك جماعة لهم جماعة ولا إمام. قال بعتزل تلك الفرق كل الفرق كلها ولا أن تعض بأصل شيء حتى يدرك كلمته أنت على ذلك. لهم من كان يكثر سواد الفتن والظلم. هذا عبد الله بن زيد قال هذا حيوة حيوة. قال وغيره قال حدثنا رسول قال وقال لي عن أبي الأسود قضى على أهل قال قضى على أهل مدينة باعث فكتبت فيه برق جواب نادى وخبرته فيه نهاني فأشد النهاية. ثم قال أقول إن بس الناس من المشركين أنه ناس من المشركين قالوا أن مع المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله فيأتي من السماء فيرمى فيصب بعضهم فيقتل ويضرب ويقتل فأنزل الله تعالى إن يتوفون ملك الظالمين أنفسهم. باب إذا بقى حم في إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا أحمد كثير قال أقول سبحان قال حدثنا عشان زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني رأيت بعضهم أن دوروا آخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جهة قلوب الرجال ثم علم القرآن ثم علم السنة. بعدين وحدثنا عرف قال ان الرجل لما تقول من قلبي وجه الله ترى مثل اثر الوقت لما تقول بتقول ويبقى اثر مثل فيها اثرها مثل اثر المحجلي المجلي كجمل دحرج على رجلك ونفض بين براهم منتبرا وليس به شيء واصبح الناس يتبايعون فيها يقول احد يؤدي الامانه وقال ان بل في النفي مني ولن امني وقال الرجل ما اقر وما اضر واجد وفي قلبها مثقال عبد مخرج مني من قال عليه زمان ولا ابال ايكم بيعت ان كان مسلما رضى على اسلامه وان كان رسولا رضى على سعيه وما لهم ما كنت بيع الا فلان وفلان. باب التعرب في البت في البت على الدين قال مسلم قال احد يحاتم عن سيدنا النبي عبيد عن سلمه هو انه دخل على حجر وقال ابن بكر ارتدت على قبيك تعرضت قال لا ولكن الرسول ماذا لي في البدو وعن سيدنا النبي عبيد قال لما قتل عبد الله لما قتل عبد الله خرج سلمه وقال الرب إلى ربثتي وزوج هناك مرات ووالد له أولاد فلم يزل بي حتى قبل أن يموت بلينا فنزل المدينة. هذا عمر يسوق قال أخبرنا مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صالح عن أبي عن سير خضري رضي الله عنه قال قال رسول يوشك أن يكون خير من المسلم قال المشبع شعب العشاق فشعب الجبال وقد القطر في ردهما في ذنب أبو طاوز المتحدة المعادة المتحدة قال هذا نجم وعن قدر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول سألوا ونسأل الله سألوا ونسأل حتى أخوه من أسألتي أحفوه بالمسألة من الأسئلة صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال تسألون عن شيء إلا بينت لكم فتعالوا أنظر يمين وشمال بينك وكل رجل في رأس رجل في رأسه في ثوبه يبكي بأنشاء رجل حتى كان إذا لاح يدعى إلى غير يبقى يمين من أبوك قال أبوك كحو ذافت ثم أنشاء عمر قال رضي الله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله رسوله نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير والخير والخير والشريك اليوم قط إني صورت إنه صورت للجنة والنار حتى رأيت مدن حائط قال قد يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين تسألون عن شيء تتركوا تسألون قال عباس وقال عباس النرسي حتى يزيد بن زيد قال حدث قال حدثنا قال قال الناس حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ان السنه بهذا وقال كل رجل لا فرس في راسه في ثوبه يبكي وقال اعوذ بالله من سوء الفتن مش والفتن وقال اعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي قال حدثنا جبن مسلم قال حدثنا سعيد ومات من ابي قال ان انسان حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال اعوذ بالله من بالله من شر الفتن وقال انه سلم الفتن وقال الفتنه من قبل المشرق. هذا عبد محمد قال حدثنا شمع بن قال ما عمل عن جليان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجنب المال فقال الفتن هنا الفتن راه حيث تطلق نشرة وقال قرن الشمس. هذا قال حدثنا عن النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل المشرق يقول علينا الفتن ومحيط الشيطان قال نشهد احد عبد الله قال هذا نزل من سعد قال هذا نعم قال ثنا فينا من المراد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا في شأننا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأننا اللهم بارك لنا في يمننا قال الرسول في نجدنا قال فضل قال بثلاثه هناك الزلازل في دربي يطلق الشيطان هذا شرح الصدوق قال حدثنا قال وعن بين وانواب رث بن عبد الرحمن عن سعد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن رجوان وحد لنا حديثا قال حدثنا قال بن رمي رجل قال يا عبد الرحمن حدثنا قد الهدنا والله يقول وقد رحت لكم قال الفتنة سكنت سكنتكم وكما كان انما كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مشركون قد دخل في دين فتنة فتنة وليس كقتالكم على الملك باول بن ليس مشرك كما وجه البحر وقال ابن عيد عن خلف ابن حوش من كان يسحبون ان يتمثلوا هذه الفتنة فتنة قال ابن قاسح الحرب اول ما تكون فتية تسعى بزنتها لكل جهول حتى اذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكرات للشم والتغميل هذا رأى نفسه قال ابن عيد قال احد الايمان قال احد الناس قال احد الناس قال سمعت عدو من قبل من عجوز عندما مر بخطب رضي الله عنه قال قال يوم يعرض قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال فتنة الرجل يوم الوالد يكفرها الصلاة والصدقة ولا مر بنا من مكر وقال سيدنا كذا ورقنا الذي تمشى وجه البر قال سيدنا ليس عليك من باس يا امير المؤمنين انك بين باب مغلقا قال عمر يوسف افتح البكس اكسر باب افتح قال يوسف قال عمر اذا لا يغلق قبلا قال قلت اجر قال ولا يحدث كان عمر يعلم قال كما اعلم ان دون كما اعلم ان دون الغد غد ليله وذلك ان احدث حجر ليس بالغد فان نسالهم نسالهم من الباب امر مشرف مسال فقال من الباب فقال عمر هذا سعيد بن ابي قال اخبرنا محمد بن جعفر قال شريك بن عبد الله سعيد بن سليمان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سبح على حوض من حوض المدينه حجتي ورش بيد يوم قال الحوض جزع على ابي قلت لكم ان يوم ابو النبي صلى الله عليه وسلم امر فما اخذ احد ورجع على قفي قفي البير فكشفت كشف عن ساقه وذلما في البير فأبو بكر صلى الله عليه وسلم عليه وقل ليدخل فقلت كما أنت حتى سنقر فجرت وقبت فجرت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا نبي الله أبو بكر صلى الله عليه وسلم وقال يدلو وشر بجنة فدخل جاء على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقه وذلما في البير فجاء عمر وقال فقلت كما أنت حتى سنقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدلو وشر بجنة فجاء على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقه وذلما في البير وانتلت القف فلم يكن في مجلس ما جرس وقلت كما أنت حتى سنقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدلو وشر بجنة فجاء على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقه وذلما في البير وانتلت القف فلم يكن في مجلس ما جرس وقلت كما أنت حتى سنقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدلو وشر بجنة فجاء على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقه وذلما في البير وانتلت القف فلم يكن في مجلس ما جرس وقلت كما أنت حتى سنقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدلو وشر بجنة فجاء على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقه وذلما في البير وانتلت القف فلم يكن في مجلس ما جرس وقلت كما أنت حتى سنقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدلو وشر بجنة فجاء على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقه وذلما في البير وانتلت القف فلم يكن في مجلس ما جرس وقلت كما أنت حتى سنقر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدلو وشر بجنة فجاء على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقه كلمت ما دون أن أفتح بمن أكون أول من يفتح وما أنا بالذي يقول رجل بعد أن يكون أمير على رجلين أنت خير بعد ما سبت من رجل يقول يجب رجل يطرح بالنار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف بها أهل النار فيقول أي فلان لست كنت أمر من أفتح ومعرفت أن أعلم قال كنت أمر معرف ولا أفعل وأنهى من غرف على باب حدنا عبد النبي هيدا قال حدنا عبد عن ابن حسن عن ابن أكرا قال أنا أمر بكلمة أيام الجمل لما بغى النبي صلى الله عليه وسلم لكم نتكسرها قال نفر قوم لن يفلح قوم ولا أمر أمره حدا عبد الله محمد قال حدا نياه المهدم قال حدا نوبك ابن عياش قال حدا نوبك حسين قال حدا نوبك قال ابن عبد الله ابن زياد الأسدي قال لما سرط رضو زبير وعيش تربص لبعث علي وعمر بن زياسر وحسن وعلي قال وقدم علينا كوبة فصعد المنبر فكان حسن مع ابن علي فوق المنبر فعله وقام عمر بأسفال أسفال من الحسن فاجتمعنا فسمعت عمر يقول نال اشتر قد سرط البصر والله إنا زوجة وكسرت في المنبر ولكن الله تبارك وتعالى افتتكم ليعلم إياه تطعوا لهم هي باون حدا نوبك قال حدا نوبك ابن عيين ابن غنية عن الحكم عن أبي وين عقب عمر على المنبر كوبة قال عشت وتكرم سيرة وقال نزوجة وكسرت في المنبر ولكن مما ابتليتم هذا بدر بن حبان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو أن سمعت سمعته وائل قال يقول دخل أبو موسى ومسعود على عمل حيث بعثه علي إلى الكوفة يستنفرهم فقال ما رأينا كاتب أمرا أكره عندنا من إسرائيل بهذا الأمر منذ أسلمت قال عمر ما رأيت منكما منذ أسلمت أمرا أكره عندي من إبطائكم على هذا الأمر قسموا حلة ثم راحوا إلى مسجد هذا العبد قال أبي حمزة يعني نعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار قال فقال أبو سلمة من أصحابك أحد إلا شئت قلت في غيرك وما رأيت منك شيئا منذ أسلمت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي أعيب عندي من استسرائك في هذا الأمر عمري وما رأيك وما رأيت منك وأنا من صحبك هذا شيء من صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائك وما في هذا الأمر قال وكان مسلما يقول ما تحلت بعض أحد أو ما بسوى الأخرى عمرا وقال روح في إلى جمعة باون إذا ما نزل الله لحظوا أدب الصحابة رضي الله عنه يعني في الفتنة تعرفون عمار وأبو موسى وبعض مجموعة من الصحابة اختلفوا مع خلافهم هذا في مسألة كثيرة كبيرة جدا فيها قطع أرقاب يعني ما هي سهلة مع ذلك انظروا ماذا صنع لما انتهى من الخلاف وكان يوم الجمعة راحوا أهدى لهم حلة الحلة الثوب والرداء والإزار جاء لهم بحلة طيبة وراح أهدى لهم وذهبوا هم يوم الجمعة بعض إخواننا إذا اختلف مع إخوانه وهم يوافقونه يوافقهم في المسائل 99% وتسعة فاصلة بالعشرة الانتخابات العربية مع ذلك في قليل حاجة مثل مسمى الإبرة يقيم دنيا ولا يقعدها ويحصل فيه سب وشتم وغيبة ونميمة ويحصل هذا الذي يحصل 60 أو 40 سنة طول يذكره هكذا في غثاب وينهم طيلة 40 سنة هذا دين هذا الحقيقة خطير يا أخواني ويزعم بعض إخواننا يقول أنا سلفي كيف سلفي وأنت الآن السلف ما كانوا يصنعون هذا لا تنسب هذا إلى السلف أنت متسلف يعني مرة يعني يعني صعبت على ظهري معليش انا اسلخ شوي يعني محبه يعني محبه يعني سورة العصر يعني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم باب إذا أنزل الله بقوم على بحث الله مثل ما قال أبو الله قال أبو نجار الجوري قال أبو نجار عبد الله بن مران سمع سمع مران رضي الله عنه قال أبو سمعان أنزل بقوم على أصاب على من كان فيهم كم فعل عليهم باب قال المسلم الحسن مالين أن يدرسين وأن الله يشعر بهم فتن عظيمة المسلم بين فتن المسلمين. هذا عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل موسى قال لقيته بالكويت قال جاء ابن شبرمة فقال ادخلني على عيسى فعظوا وكان ابن شبرمة فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل فقال حدثنا حسن قال ما سأل حسن مالي رضي الله عنه معتبر كتيبي قال عمرو بن معتبر أورى كتيبة لا تولي حتى تبرى آخرها أخراها. قال عودت من لذراء المسلمين قال أنا قال عبد الله بن عمرو وعمر وعبد الرحمن بن سامرة ألقاه فقال يقول له الصلاة وقال حسن قد سبت بذلك رقى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه جاء أن حسن وقال المسلم منها ابني هذا سيدنا على الله أن يصلح به بين فتيين المسلمين حتى لما يمدل قال أحد المسلمين قال قال عمرو أخبر محمد بن علي قال حرمالة مولى أسامة بن أخبر قال عمرو قال رضي الله عنه حرمالة قال أرسلني أسامة بن علي أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لا حد أن يكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطيني الشام فأبدو الحسن وحسن وابن جعفر فأوقروا لي رحلتي فأبدو إذا قال عن أقوم الشام ثم خرجوا قبل قيل في حدنا وسلم سلمان محمد قال حدنا أحد من زيدنا عن يوعنا فقال لما قال عهل المدينة يزيد ابن عويدة جمع بن عمر حشمة هو ولده وقال إن سمعت رسول الله قال ينسل كل غدر يولي مقبل قد بيان هذا الرجل على بيع الله ورسول أني لا أعلم غدرا أعظم من نواع رجل بيع الله ورسول من صبر والقتال وأني لا أعلم أحد منكم خلع ولا بيع في هذا الأمر لكذا وكانت الفيصل بيني وبين حدنا محمد قال حدنا أبو شامي قال عن عوف عن ابن قال لما كان ابن الجمار بالشامي وثب ابن الزبير مكان وثب القرى بالبصر المطرق مع ابن معاوية لبرس الأسلم حتى دخل علي بدر وجلس في ظلة في ظل على في ظل علية في ظل علية في ظل علية لو من قسم فجلسنا بأن شابي يستطعم الحديث فقال يا بارزة فقال يا بارزة لا ترى ما وقع الناس فيه فأول شيء فأول شيء سمعته وتكلم به أني احتسبت عند الله أني أصبحت مستخدم على هي يقول شيء أنكم يا معشر العرب كتب على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وأن الله أنقذكم ليس محمد صلى الله عليه وسلم كما ترون من هذه الدنيا التي أفسد بينكم إن ذاك الذي يشهد أن الله وإن الله إن يقاتل إلا على الدنيا هذا هو النبي قال أحد شبه عن وصل أحد عن يبوي عن وحبنا من قال أن المنافقين يوم شر منهم على أدنى بشر كان يوم يجرون ويوم يجرون هذا قال هذا لحد نقل قال هذا المسلم عن حبيب النبي ثبنا عن الشعنبي فحثنا عن حدابة رضي الله قال إنما كان النفق على النسف وما اليوم فإنما هو الكفر على الإيمان أبابون لا تقوم ساعة حتى يغبط الرقب هذا الاسم قال هذا النمر قال بزنا على رجل ورخ رضي الله عن النبي صلى الله عليه وقال لا تقوم ساعة حتى يمر الرجل بقبل الرجل يقول ابني يلتين مكانه وحبه وتغير الزمان حتى يغير الوثان حتى عبد الله حدث أمي ما قرأ قرآن شعبان على الزوري قال إن أحد المسلمين قرأ نبوة رضي الله عنه رسوله قال تقول سعد الطالب أليات ناس نساء دوس على ذا الخاص ذو الخلاصة طاغية دوس الذي قال عبد الله جاهل حد عبد الله زين عبد الله قال عبد الله من عن ثمن عن بلغة عن مورية رضي الله عنه رسوله قال تقول سعد يخرج يخرج رجل من قحطانة فيسوق الناس بعصابة ويخرج الناس النار وقال سعد قال المسلمين أول شوط سعد نار تحشر النحش والناس من المشغل بارح من قرأ قرآن شعبان على الزوري قال سعيد إن مسيب وخبر نبوة رضي الله عنه رسوله قال تقول سعد تخرج نار النار جسد تضيء أعناق الإبل بصرة حد عبد الله نسي عيد الكنديو قال عبد الله عقوب المخالف قال عبيد الله بن عبيد الله بن خبيب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يشكو فرات ويحسر يحسر عن كذب من ذنب حرام فلا يأخذ منه شيء قال عقد ولا حد عن عبيد الله قال حد مزنا رجل من أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له إلا أنه قال يحسر عن جاري من ذنب حباب حد أنا مسجد قال حد نيح عن شبه قال حد من قال سمعت حد من قال سمعت رسول الله يقول تصدقوا فسيأتي على الزمن يمشي بصدقة فلا يجوز يقبلها قال مسجد حارثة قال حارثة أخو عبيد الله بن عمر الأمي حد من قال قال شبه قال حد مزنا عن عبد الرحمن النادي عن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى تقتل بيتنا عظيما يوم من مقتلات بضبط واحد حتى يبعث دجال كذب من قريب من ثلاثين كلهم يزعمون الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر في ذلك وذكر الرجل وقد وحده يكثر منه فيبيض حتى يهم رب المال من يقول صدقه حتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا أرى بالي به وتظل الناس من النار حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت أضع شمس مقبرة فيبيض قبر الناس يعني أجمع من فذلك حين فلا ينفع نفس لا ينفع نفسا إيمانا تنبت من قبل كذب فيمن يخرج من سعد وقد نشر الرجل رجلان ثوبهما بينهم فلا يتبايعان ولا يطويان ورتقوا من سعد وقد نشر الرجل بين قحة فلا يطعمه وقد رفع سعد ويريط حوضه فلا يسقي فيه ولا يطعم سعد وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه باب ذكر الدجال حدنا مسلم قال حدنا قال حدنا اسمعنا قال حدنا قوله في حل الحديث قريب من ثلاثين يعني الذين يعني يدعون النبوة كلهم يزعمون أنه رسول الله هذا محل خلاف بين أهل العلم هل هم فعلا ثلاثين ولا المراد التكثير والظاهر والله أعلم الأول أنه مراد بهم ذلك لكن إن قيل قد خرج أكثر من أولئك قلنا الظاهر والله أعلم أن المراد هنا من اشتهر لا الذين لا ذكر لهم في التاريخ ففي زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة خرج ثلاثة صاحب اليمامة وصاحب صنعاء والمختار بن أبي عبيد ناس مشهورين في التاريخ أما الذين هؤلاء الذين خرجوا كثير لعله الآن في مصر مجموعة عندنا في هناك مجموعة وفي أيوة في الآن نحن جالسين في هذا الدرس وهؤلاء كثير ولهم قصص وأخبار طويلة ذكر ذكر في ترجمة بعض بني العباس أن واحد دخل على المهدي وقال له أنا رسول. أي قال له أنا رسول. قال له إلى من بعثت؟ أنت بعثت إلى السفلة. يقول له الخليفة. قال نعم، كل قوم كل نبي يبعث إلى قومه، يقصد هو. أيوة. والثاني اللي قال له، قال له الخليفة أبو جعفر، قال له أنت رسول؟ ها؟ أيوة. قال له أنت رسول؟ قال الأول قال له السفلة، والثاني قال إلى من بعثت؟ قال أو تركتموني أبعث، أول ما خرجت الصباح همسكتموني، ما تركوا له يعني فرصة. يعني فهؤلاء الذين ذكروا في كتاب التنبؤات وغيرها في الكتب التي أفردت لهذا، هؤلاء كثر لا يريدون على هذا، على قول صلى الله عليه وسلم قريب من 30، يعني إشارة إلى العدد أنه يريد فعلا هذا. نعم. باب ذكر الدجال. حتى مسلم قال حتى يحيى قال حتى اسماعيل قال حتى قاس قال قال المغرب مشى مسألة حتى مسلم عن الدجال مسألة طويلة، قال لي ما يضرك منه؟ قلت إنهم كان لأنهم يقول لأنهم يقولون إنما هو جبل خبز ونهر ماء. قال وما الله من ذلك. هذا مسلم عن قال حتى مشى قال عن يحيى استغى عن الدجال النبي طلعت عن اسماعيل رضي الله عنه قال الناس يجوا الدجال حتى ينزل في نهاية المدينة ثم يخرجون ثلاثة رجلا من يخرجون يقول كافر ومنافق. هذا أبي عبد الله قال حتى محمد مشى قال حتى مسلم قال حتى الناس عن إبراهيم ابن إبراهيم عن أبي بكر عن أبي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج المسيح إلى يوم الدين بعد ما على كل بلد من ملكان ملكاني. قال قال مسلم على من أن صلى إبراهيم عن أبي قال قدمت البصرة وقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا عن طلحة عبد العزيز بن عبد الله قال إبراهيم عن صلى عن أبي هشام عن سلمة عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام رسول قام في الناس أثنى عليه على الله ما ورد. وقال ثم ذكر الدجال قال إني لا أنذركم وما من نبي لقد أنذركم ولكني سأقول لكم ما لم في قول لم يقل النبي لكم إن أعور لسان الله ليس أعور بأعور. حتى أنه مقر قال حتى أنه عن قال إبراهيم عن هشام عن سلمة عن سلمة عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين أنظر نعيم وثوب البكاء بركعة رجل آدم سبط الشعر ينطب ويرهق ورأسه ماء فقلت من هذا؟ قلت من هذا؟ قالوا ابن مريم بن عبد الله بن رجل جسيم وعن راح مرجع الدرس الى ورع عينك ان عينك عمت طاعين بن طيب وقال هذا جاد اقرون شبيش وانا من قطنين رجل من قزاحه بن عبد العزيز بن عبد الله قال ان مريم عن سعد عن صالح عن مشاء قال ان روث اشرى يرى قال ثم ترسل من السيد وسرد من الدجال. حدث عبد الله بن ابي قال عن شعبه عن من الملك بن عن ربيعه قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال انما هو ماء ونار فناره ماء بارد وماء نور. قال ابو مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدث عن قدر ان رضي الله قال قد سمع بعث النبي ان راه امته وقال عمر الكذاب الا انه عمر ان ربك ليس عمر بين نبي بين عين مكتوم كفر قفيا وعمر عن أبو بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بولد دجال المدينة. حتى لو من قال أبو شعبة قال نزول قال أبو عبد الله بن عبد الله بن مسعود أن بس أن حدث قال أحد رسول الله يوم حدث طويل عن الدجال كان يحب فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم وهو محرم عليه وقد دخل المدينة فينزل بعض السباخ الذي ترمي من يخرج يوم إذا رجل وخير الناس ومن خير الناس يقول أشهد أنك الدجال حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدجال من قدرت هذا ما يدرك في الأمير يقول لا فيقول ما هي فقال والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يصلت عليه. هذا أبو مسعود الملك عن النعيم عن النعيم عبد الله بن مجمري ابن عبد الله مجمري أبي رضي الله عنه قال الرسول عن قبل المدينة ملك يقول لا يدخل الطاعون ولا الدجال. هذا يحيى الموسى قال أحد الناس هارون قال حبنا شعبة عن قدر عن اسمه رضي الله عنه مسلم أنه قال مدينة تيار الدجال فيجد الملك يحرسونا فلا يقربها الدجال. قال الطاعون إن شاء الله بابو يشعر مجرد حدنا من قال حبنا شعبة عن الزوري قال حا وحدنا اسمه قال حدنا يخي عن سلمين عن محمد النبي عزي قال من شابعنا ورد رسمين من أبي سلمة حتى لهم محمد رضي الله عنه من أبي سلمين أنزل من نجحش أن رسول الله تحل عليه يوم فاز عام ويقول لا إله إلا الله إلا عرب الشرق قد اقترب فتح لهم رد من يجو مجرد لا يعلق بزبالة بهم والتي تلي قالت زينب إن نجحش فقال يا رسول الله أنا بينهرك في أصلي وقال نعم إذا كثر الخبث الخبث. هذا رسول الله قال حدنا وهيب قال حدثنا قال حدثنا مسروس عن ابي عن ابي رضي الله عنه وسلم انه قال افتحوا الردم يجر مجرم مثل هذه وعقد وهيب 90 حسبك ابا ايوب كتاب الاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاحكام. وقول الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول الامر بهم. فحدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن انس عن الزهري قال اخبرنا وسلف بن عبد الرحمن بن عبد رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله من عصاني فقد عصى الله من اطاع اميري فقد اطاعني من عصى اميري فقد عصاني. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام الذي على الناس راع هو مسؤول عن رعيته والرجل راع وعلى اهل بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعية على بيته وزوجها على أهل بيت زوجها والذي هو مسؤول عنهم العبد الله وعبد الرجل راعي على مال سيده مسؤول عنه فلا فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من قريش. حدثنا مليان قال أخبرنا شعبان النزري قال كان محمد جبير بن لطم يحدث أنه بمبالغ معاويته وعنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمر يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى الله بمواله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن الرجال منكم يحدثون حديث ليس في كتاب الله ولا يتوثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يك جهالكم فإياكم والأمانية التي تضل عليها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعدهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما يقام الدين تبعه نعيم عن ابن المبارك عن معبر عز وجل عن محمد جبير حدثنا عبد الله قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت سمعت أبي يقول قال ابن ورقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. باب أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى من يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حدثنا شيخ ابن عبد قال ثوره محمد بن إسماعيل عن قيس بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد في اثنتي رجل أتاه الله ما لم يسلط على نكته ورجل في الحق رجل وآخر أتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها. باب السماع والطاعة لما لم تكن معصية. حدثنا مسدد قال حدثنا سعيد عن شعبة عن أبي التهان عن سيدنا أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا واستمعوا عليكم عبد الحبشي كان رسول زيد بن حارثة سنان وحرب قال حدثنا محمد عن جاد عن ابي رجل عن ابن عباس يروي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من امير شيئا فكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق الجماعه شبرا فيموت الا مات ميته جاهليه. هذا مسجد قال حدثنا مسجد عن عبيد الله قال حدثنا نافل عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السماع والطاعه المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه فيه اذا امر بمعصيه فلا سماع ولا طاعه. حدثنا عن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عشان قال حدثنا سيد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريت أمر عليهم رجلا من أنصار أمر من يطيعه فغضب عليهم وقال ليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيعوني. قالوا بلى قد عزمت. قال قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وقدتم نارا ثم دخلتم فيها فيه فجمعوا حطرا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعض من بعض فقال بعض إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينهم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر النبي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. باب من لم يسلم ما رأى أعانه الله. أذن حجز من أهل الغلاة أجل بن عازم عن حسن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن لا سلم رضى فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة وأنت عليها وإذا حلفت على من فلا يتغير خيرا منها فكفر يمينك وأتي الذي هو خير. باب من سأل امرته كلا لا يحدثنا وامر قال عذنا وارث قال عذنا وسنن حسن قال عذنا برهان وسنن قال قال لسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل امرته فإن أعطيت عن مسألة وكلت عليها وإن أعطيت عن غير مسألة وأنت عليها وإذا حلفت على يمين فلا يتغير خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. باب ما يكرم الحرص على ما رادتنا عن يونس قال عذنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تحرصون على مرز تكون مدامة يوم قيامة نعم المرضعة وبئسة الفاطمة. عذنا هذا الشيء قال عبد الرحمن بن حمران قال عذنا عبد الرحمن بن جعفر عن سعيد المقبولي عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة وذكر قوله عذنا حمد علي قال عذنا أبو سمعة عن بريدة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قومي فقال أحد رجل أمرنا رسول الله قال آخر مثله فقال إني لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. بمن استرى راية فلم ينصح. حدثنا ولا من قال حدثنا ولا أشهب عن الحسن أن عبيد الله ابن زياد عاد معقل ابن سالم في مرض الذي مات فيه فقال الله معقل أني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرى الله راية فلم يحط بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. حدثنا هارون بن قال حدث أخبرنا حسين الجوفي قال حدث أخبر قال زيادة ذكره عن هشام عن الحسن قال أتانا معقل بن سير نعود فدخل على فدخل عبيد الله فقال له معقل نحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من ولي لي راية من المسلمين فيموت وغش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. باب شق شق الله عليه شق الله عليه. أتانا إسحاق الأصدي قال أتانا خالد عن جرلي عن طريف أبي تيمية قال شهدت صفوان وجندبا وأصحابه ويوصيهم فقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال سمعت يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقال أوصنا قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع لا يأكل إلا طيبا فليفعل من استطاع لا يحال بينه وبين الجنة من كفيه من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب. باب القضاء الفتي في الطريق وقضى يحيى بن عمر في الطريق وقضى الشعب على باب داره. أثنى عثمان بن أبي شيبة قال أثنى جنان منصور عن سلم بن جهاد قال أثنى سمعني رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عادت ثلاثة كما رجل استكان. ثم قال يا رسول الله ما عادت لا كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة لكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببته. ومن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له بواب. أثنى إسحاق أخبرنا عبد الصمد قال أثنى جابر قال أثنى ثابت البني عن سلمة يقول لامرأة من آلي لا تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك من مصيبتي. قال فجاوز ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت الى ابي فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر عند الصدمه انما الصبر عند اول صدمه. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الامام الذي فوقه. حدثنا محمد بن خالد الثوري قال حدثنا الانصاري محمد قال حدثنا ابي عن ثمامه عن انس ان قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشرط من الامير. حدثنا مسدد قال حدثنا عن قرطه قال حدثني حماد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأتباعه بمعاذ. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثني قال عن حماد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ من جبل وعند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب هل يقتضي الحاكم ويفتي وهو غضبان. حدثنا آدم قال حدثنا جبل قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن بكرة قال كتب بكرة إلى أبي فكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي يقول لا يقضي أن حكم بين اثنين وغضبان. حدثنا محمد بن قاتل قال عبد الله غراس بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي سعيد الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في مغالطة من يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فيكم من صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف هذا الحاجة. حدثنا عن أبي يعقوب الكرماني وقال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرنا سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يرجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها. باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف وذلك إذا كان أمر مشهور. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال حدثنا روتنا عائشة رضي الله عنها قال جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فلعل من حرج أن أطعم الذي له وعيالنا. فقال لا حرج عليك أن تطعمين من معروف. باب الشهادة على الخط المختوم ما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم لعماله والقاضي للقاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمي وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر لعامل في الحدود وكتب عمر بن العزيز في سن كسرت. وقال إبراهيم كتاب القاضي للقاضي جائز إذا عرف الكتابة والخاتمة وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بها فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الله عبد الملك ابنه على قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله ابن أنس وبلال ابن أبي بردة عبد الله ابن بريدة الأسلمي وعامر ابن عبيدة وعبادة النصر يجيزون كتب القضاء القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جاء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن معمر حريز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا بالكفر. جئت بالقاسم بن عبد الرحمن فأجاز وكره الحسن وبغلبة نشد على وصية حتى على ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر إما أن تدعوا صاحبكم إما أن تؤذنوا بحرب. وقال زوري في شهادة على المرأة من رواية الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. حدثنا حول الشان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن عاصم لكن قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الرومي قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كان ينظر إلى أبي سلمة ونقشه محمد رسول الله. باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال حسن وخذ الله الحكام أن لا يتبع الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله عذاب شديد بما ينسوا يوم حساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار المستحفظون من كتاب الله وكانوا على شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولما احكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. فاستحفظوا واستودعوا من كتاب الله. وقرأ داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من امر هذين لرأيت ان القضاة هلكوا فانه اثنى على اهل هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس اذا اخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤلا عن العلم. باب رزق الحكام والعام والعاملين عليها. وكان شرع القاضي يأخذ القضايا أجرا. وقالت عائشة يأكل وصي بقدر عمالتي وأكل أبو بكر وعمر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال أخبرنا زيد بن يزيد بن أختي نمير أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تري من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت له مالتك ريتها. فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلا ذلك. قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير أريد أن تكون عملتي صدقة عشرين. قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إلي مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطي أفقر إلي مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه إلا فلا تتبع نفسك. وعن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فقلت أعطيه أفقر مني إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ ولا فلا تتبع نفسك. باب من قضى ولا عن في المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم قضى شريح الشعبي ويحيى بن عمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت من اليمن عند المنبر وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحابة خارجا من المسجد. حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جرير قال ابن شهاب عن سالم أخي بن سالم أن رجلا من أنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت رجلا وجد مع امرأة رجلا يقتله فتلاعن في المسجد ونشهد. باب حكى في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام فقال عمر أخرجه من المسجد واذكروا عليه نحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقال أبي شهاب عن أبي سلمة سعيد بن سبيان أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فنادى فقال رسول الله إن زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال بك جنون قال لا قال ثوبي فارجمه قال أبي شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه المصلى رأيه بن أسامة عمر بن جرج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه فمعاذة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مالك عن هشام عن أبي عن زينب بن أبي سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضينها ما أسمع فمن قضي طلب حق أخيه شيئا فلا يأخذ به إنما أقطع له قطعة من ناري. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء وقبل ذلك الخصم. وقال شريح القاضي وسأل إنسان الشهادة فقال أئت الأمير حتى أشهد لك وقال أي كلمة قال عمر بن عبد الرحمن نعم في لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت ويأتى رجم بيده وأقر ما عايزون عند النبي صلى الله عليه وسلم بزنا أربعا فأمر فربي رجمي ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضر. وقال حماد إذا أقر مرتين عند الحاكم رجم قال الحاكم أربعة. أثنى خذ بقال حزن ليس عن عمر أن عمر بن كثير أن أبي محمد المولى بقد أنب قد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من له بينة على قتل قتله فسلبوه فقمت لألتمس بينة على قدين فلم أرى أحد يشهد لي فجلست ثم بدلي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائي سلاح هذا القتل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه. فقال أبو بكر كلا لا يعطي أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدعوا إليه فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته. قال عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأدعوا إليه وقال أهل الحجازي الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبله ولا وقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يشهد دعاء بالشهيدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق من سمع وراه في مجلس القضاء قضى بهم كان في غيره لم يقضي إلا بالشهيدين. وقال آخرون منهم بل يقضي بأنه متون إنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيره. وقال القاضي وقال القاسم لا ينبغي الحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من علم من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين ويقع لهم في الظنون وقد ذكر وقد قرئ النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفيته. هذا عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله الواسي وقال هذا إبراهيم بن سعد عن شبشان بن شهاب عن علي بن عن علي بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم تاتوا صفية بنت حيين فلما رجعت انطق معها فمر به رجلا من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفية. قال سبحان الله فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم جرى الدم رواه شعيب بن مسافر بن باتيغ واسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب امر الولي اذا وجه قوله هنا صيبغا هنا على كل حال هي مر علينا في الصحيح غير موضع هي رسمت بالمنصوب رسمت على هيئه المرفوع على لغه بعض العرب الذين يرسمون المنصوب على هيئة المرفوع وهي لغة بعض العرب وهي النسخة اليونانية هكذا مكتوب فيها. باب أمر الوالي إذا وجه أميرا إلى موضع لا تطاوع ولا تعاصي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي معاذ بن جبل إلى مني فقال السر ولا تعسر والشر ولا تنفر وتطاوع. فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البيت فقال كل مسكين حرام. فقال نضر أبو ذر يزيد النور وكان عن شعبة عن سعيد بن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إجابة الحاكم الدعوة. أو قال قد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة حدثنا مسدد قال حدثنا عن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل عنه واجيب الداعي. باب وداع الأمة إلى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع رواه أخبر قال أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد قال له ابن الأثي ابن الودبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أودي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله أثنى عليه، ثم قال ما بال العامل إن بعث فيأتي يقول هذا لك وهذا لي، فإلا جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمل على رقبته إن كان بيرا له رغاء أو بقرة له جوهر أو شاة تتيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي إلا ألاها، بلغت ثلاثا. قال سفيان قصة على نزوري وزاد يشهون عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرت عيني، وسألوا زيد بن ثابت منه سمع ما ولم يقل زيري سمع أذني، خوار صوت والجوار من تجارون كصوت البقرة. باب استفضاء الموالي واستعمال. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني ابن جريج أن نافع أخبرنا ابن عمر رضي الله عنه أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة يا أم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وسلمة وزيد وعامر بن ربيعة باب العرفاء للناس. حدثنا اسماعيل بن يوسف قال حدثنا اسماعيل بن هرام عن عمي موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن خالد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبيها وأذن، فقال إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلم عرفهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أن الناس قد طلبوا وأذنوا بما يكره من ثنايا السلطان. خرج قال غير ذلك. أذن بهم قال أذن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر نبي قال أناس لابن عمر إننا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما يتكلم به خلاف ما يتكلم. إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد نفاقا. أذن قتيبة قال أذن ليث عن يزيد بن أبي حبيب أن يراك نبي ورأت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي أولى بوجه وأولى بوجه بالقضاء الغالي. أذن معاذ وكثير قال أخبر سفيان عن هشام عن النبي عن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شيء واحتاج أن آخذ من مالي قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك المعروف. باب من قضى له بحق أخي فلا يأخذ فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم سعيد الانصاري عن المسلم قال اخبرنا عروة بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك من قضى له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فليأخذها او ليتركها. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن وقاص ان ابن وليدة سمعت مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح غدا سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إليه فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوما إلى رسول فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن رسول الله ابن أخي كان عهد إليه فيه. وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعد الفراش ولا على الحجر. ثم قال سعد بن زمعة تعتجب لما رأى من شبابه عتبة فما رأى حتى لقيه الله تعالى. باب الحكم في البير ونحوها. حدثنا اسحاق بن واصل قال حدثنا ابو زغره قال سمعنا منصور ان المنصور والاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر لا يقتطع مالا هو فيها فاجر الا لقي الله وعليه غضبان. فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله يمين ثم قليلا فجعل اثر عبد الله عددا فقال فيها نزلت وفي رجل في بئر وفي رجل خاصم في رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا قال فليعرف. قلت إذن يعرف. ونزلت إن الذين يشترون بعد الآية. باب القضاء في كثير المال وقليل. وقال ابن عيان ذان بشهور مثل القضاء في قليل المال وكثير سواء. حدثنا أبو اليمن قال أبو رجاء بن الزبير قال أخبرنا عروة بن الزبير إن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبت خصام عند بابه فخرج عليهم فقال لهم إنما أنا بشر إنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق وقد طلب حقهم جميعا إنما قطعت من أهلي فليأخذ ولدعا. باب الإمام على الناس يأمر موضعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. أذن ابن نمير قال أذن عمر بن شير قال أذن إسماعيل قال أذن سلمة بن بكير عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعطى غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمانية إلى باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. أذن موسى بن إسماعيل أذن عبد العزيز بن شير قال أذن عبد الله بن دينار قال سلمة بن عمر رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر عليه مسلمة بن زيد فطعن في إمارته وقال إن تطعن تطعنه في إمارة فقد كنتم تطعنون في إمارة أبي من قبله وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن حب الناس إلي وإن هذا لمن حب الناس إلي بعده. باب لد الخصم هو الدائم في الخصومة لدا أو وجه. حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد عن ابن جرج قال سمعت ابن أبي هريرة قال حدثنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله إلى لد الخصم. باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن سالم بن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم وخالد الحاء وحدثني نعيم بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر الزهري عن سالم بن ابي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وخالد الذي لبني جذيمه فلم يحسن ان يقول اسلمنا فقالوا اصبانا اصبانا فجعل خالد يقتل ياسر ودفع الى كل رجل منهم منا اسيرا فامر كل رجل منا ان يقتل اسيره فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحاب اسيره ولا يقتل رجل من اصحاب اسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني ابرا لك اما صنع خالد من يد مرتين باب الامام ياتي قوم فيصل بينهم اذن من قال اذن محمد وقال حدثنا ابو حازم المديني عن سالم سعد السعدي قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم اتى ويصلى بينهم فلما حضر صلاه العصر فاذن بلن وقام امر ابا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابكر في الصلاه وشق الناس حتى قام خلف ابا بكر فتقدم في الصف الذي اليه وقام وقال وصفح القوم وكان ابا بكر اذا غلب الصلاه لم يلتفت حتى افرغ فلما راى التصفيه عليه يمسك عليه التفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم امضي واوما بيده هكذا لبث ابا بكر هنيه يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القعقرة فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما قضى صلاته قال ابا بكر ما منعك اذا همت اليك الا تكون مضيت قال لم يكن لابن ابي قحافه ان يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم اذا ناماكم امر فليسبح الرجال وليصفح النساء باب من يستحب للكاتب ان يكون امنا عاقلا عاقلا هذا نوح بن عبد الله ابو ثابت قال هذا ابراهيم سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق عن زيد بن ثابت قال بعث لابي بكر لمقتل اهل اليمامه وعنده عمر فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استعر يومئذ بقرب قراء القران واني اخشى ان يستعر القتل بقراء القران في الموطن كله فهذا قران كثير واني ارى ان تمر بجميع القران قلت كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امره والله خير فلم يزل عمر يواجهني في ذلك حتى شرح الله صدري لذل الذي شرح له صدر عمر رايت بذلك الذي راى عمر قال زيد قال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القران فاجمعه قال زيد فوالله أو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل عليه مما كلفني من جمع القرآن قلت كيف تفعلين شيئا لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبكر أنه والله خير فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرحه الله له صدر أبكر وعمر ورأيت في ذلك ورأيت في ذلك الذي رأيه فتتبعت القرآن أجمعه من الوسب والرقاع واللقاء في صدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم آخرها مع خزيمة وفي خزيمة فألحقتها في سورتها وكانت صوف عند أبكر حياته حتى توفى الله عز وجل ثم عند عمر حياته وتوفى الله ثم عند حفصة بنت عمر قال محمد بن عبيد الله اللي خافوا يعني الخراف باب الخزف باب كتابة الحاكم الأعمال القاضي إلى أمنيه أثنى عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى عن مالك عن أبي ليلى وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم عن سالم بن أبي حثمة أنه أخبره هو رجال من كبراء قوم أن عبد الله بن سالم ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد وصبهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين فأتي يهود فقال أنتم والله قتلتم وقالوا ما قتلنا والله ثم أقبل حتى قدم على قوم فذكر له ما أقبله وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سالم فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال محيصة كبر كبر يريد السنة فتكلم حويصة ثم تكلم حويصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة وحويصة عبد الرحمن تعرفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند 100 ناقد حتى أدخلت الدار قال سلم فركضني منها ناقة باب هل يجوز الحكم بعث رجلا واحدا تستحقون دم صاحبكم هذا تمسك به الإمام أحمد في أن موجب القسامة هو الدم ليس المال ليس الدية نعم بأن يجوز الحاكم أن يبعث رجلا واحدا لنظر في أمور حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب قال حدثنا سليمان بن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء عربي فقال رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال عربي إن ابني هذا إن ابنك عاصفا على هذا فزن بامرأتي فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدتين ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضينا بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك على ابنك جلد مائة وتغريب عام وما أنت يا أنيس الرجل فأغض على امرأتي هذا فرجمه فغدا عليه أنيس فرجمه أنتوا أحسنتوا النهاردة كتير أحسنتوا كتير النهاردة قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ترجمة الحكم ويجوز ترجمان واحد. وقال خرجت من زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني تعالى مكتب اليهودي حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم حتى إذا كتبوا إليه. وقال عمر وعند وعلي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول في ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب قال فقلت أخبرك بصاحبهما الذي صنع بهما. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم مترجم حمد الدين. ومن قال أخبرنا جابر بن الزبير قال أخبرنا يدل ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبرنا سفيان بن حرب أخبرنا رق أرسل إليه في رجل من قلبه. قال ثم قال ترجماني قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذب فإن كذبني فكذب فذكر الحديث. قال ثم قال ترجماني قل له إن كان ما تقول حقا فسيبلغ لكم موضع قدميتين لهم حسنة الإمام ما له. لأنه نزل المترجم منزلة الشاهد هذا قوله. قال بعض الناس ينزل الذي يترجم منزلة الشاهد على نقل الكلام. فقال لابد من اثنين مع أننا السنة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت جعله واحد. وهكذا في أشياء كثيرة في رسله وعموم السنة. نعم بهم حسبة الإمام عماله حتى محمد قال أخبرنا عبد القادر نشوف من الله عن نبي عن نبي حمد السادي أن مسلم استمر من رتبيتي عن على صدق بني سليم. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم هذه هدية هديت لي. فقال رسول الله فلا جلست في بيت أبي قومك ولا ضرب حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام رسول الله فخطب الناس حمد الله واثنى عليهم وقال أنبض من الناس تمر جرمكم على أمري مما ولني الله فيأتي نحن ويقول هذا لكم هذا يواذي هدية هديت لي. فلا جلست في بني أمي وسعت هذه هدية كان صادقا فالله لا يأخذ عليكم من شيء. قال جمع حق وإراقي لا جاء الله يحمله يوم القيامة أذى ما وعد من ما جاء له رجل ما جاء الله رجل ببعير له روان وبقرة وبقرة له خوار وشاة تيعر. ثم رمى عليه حتى رأيت بياض إبطيه. ألا بلغت باب طلب الإمام مهن مشورته البطانة البطانة الدخلاء الدخلاء أحد الناس قال أخبرنا من قال أخبرنا من الشعب من أبي سلمة عن أبي سلمة خديجة رضي الله عنها قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خير ذلك له له بطانة يتأخذ بطانة تمر من أرض تنتحب وتحط عليه بطانة تمر بالشرب تحط عليه من معصوم عصم الله من عصم الله تعالى. وقال سلمان قال إني حق أخبرنا من شعب ماذا وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شعب مثله وذكر مثله. وقال شعب نزول حتى أبو سلمة عن أبي سعيد قوله وحق له زعيم وعلى سلام بن سلام حتى نزول قال حتى أبو سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حسين وسعيد وسعيد بن زيد النبي سلمة عن أبي سعيد قوله ذكر قوله. وقال ما بدل النبي جبرا قال أنا خبر نويس عن أبي سلمة عن أبي وقال صلى الله عليه وسلم باب كيف يبايع الإمام الناس حتى نبي إسماعيل. وقال ابن مالك عن أبي يحيى بن أبي سعيد هل يحيى بن سعيد قرأ ونبي ذكر قرأ ونبي أبو أبي عن أبي سلمة قال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد المكر نزل أمره ونقول من الحق حيث ما كنا لا نحب الله مثل أيام هذا أمر قال حدثنا آخر من حدث قال حدثنا محمد عن سقر رضي الله عنه قال خرج النصر من قلادة بادي جئت المجرم صلى الله عليه وسلم قال الله من خير النصر المجرم فجاءوا نحن ذهب يوم محمد عن جهاد ما بقينا بالحدث قال سقر قال من عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا لا بيان رسول الله سمعت يقول لنا فيما استطعت فيما استطعت احد الناس قال احد يا سبيان قال احد عبد الله بن زيد قال شتوا ابن الله رحمه الله الناس وعلى عبد الملك. فقد كتب اني اقر بسماء طالب عبد الملك عبد الله عبد الملك بن عبد الملك امير المؤمنين امير المؤمنين عشان لو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان بني قد اقر مثل ذلك. هذا ابن الله قال حدثنا ايه شيء قال اخبرنا سيار من الشافعي عن جرير بن عبد الله قال بعثنا مسرع سماء قال فرقنا من مسرع مسلم المسلمين. هذا ابن عمر بن علي قال حدثنا ايه عن سفيان قال عن عبد الله بن زيد قال بعثنا عبد الملك قال كذا قال عبد الله بن عمر عبد الله عبد الملك بن امير المؤمنين قدره بالسلام. قال عبد الله عبد الملك من عشان لو جمع رسول الله من يقعد اخره بذلك. عبد الله حدثنا ابو مسلم قال حدثنا هذا يزيد حاتم عن يزيد قال قلت سنه ايها الذين بعثوا مسلم واحد قال موت هذا عبد الله بن قبل الناس قال هذا جاء امرك ان زوري قال حميد بن عبد الرحمن اخبرنا مسلم مخرج قال النار الذي لهم عمر الشاور شاور وقال عبد الرحمن الذي لهم فيكم على امر انك كنت وقت اخترت لكم منكم بدعوا ذلك عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن امر فمن نزل عبد الرحمن ترى ما اتما راحنا الناس يتبع اليك الرجل يخوف وعاقبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشاورون تلك الليلة حتى الليلة حتى إذا كان الليل أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال مسلم طلق عبد الرحمن بعد الليل فضرب الباب حتى سقط وقال ربنا كان يفضل الله مكتب هذا الليل بكبير يوم فانطلق إلى الزبير وسعد فدعوتهم فشاورهما ثم دعني فقال ادعوا يعني فدعوت فنجاه حتى بها وقال الليل مقام عليهم من عنده وعلى طمع. وقال عبد الرحمن يخشى من عليه شيء ثم قال ادعوا يعني عثمان فدعوت فنجاه حتى فرق بينهم المؤذن والصبحي. فلما صلى الناس الصبح إذا اجتمع عليك الرضع عند المنبر وارسل من كان حاضرا من وجهه وصور رسول الله ورأى الأجر ورأى الأجر كان وافى وترك حاجة مع نمرة. فلما اجتمع وتشاهد عبد الرحمن ثم قال يا علي إني قد نظرت بأمر الناس فلم أرهم يعذروا فإثمان فلا جعلنا نسك سبيل قوية وكعلى سبيل نزل رسول الله خليفة من بعد بايع عبد الرحمن وبايع الناس ومواجه ونصوى ومراجع سنة المسلمون بهم بايع مرات حضر وصمع عن يزين عزيزين عن يبايع سلم تقل بايع سلم تحت الشرب قال يا سلم تقل بايع بايع عن النبي سلم تحت الشرب قال يا سلم تقل يا سلم تقل بايع قلت رسول قد بايت في الأول وقالوا في الثاني بوعت العرب حتى نعم الله بسم الله الملك عن محمد بن كان جبر عبد الله رضي الله عنه وعن العرب ينبايع عن رسول الله بإسلام وصبا وعكن فقال أقني بايعتي فقال بايت مجاوب خلاقي من فقال قال النبي سلم من دينك الكلام في خبثها وين صوتي بها بوعت بيعة الصغير حتى نعم محمد عبد الله قال عبد الله بن يزيد حتى نسأل هو ابن أبي هو ابن أبي وقال هو ابن أبي وقال حتى نعم وقال أبو قيل زهرة بن معبد عن جدي عبد الله بن شام وقال قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة حميد إلى رسول الله قال رسول بايعه فقال بايعه فقال رسول الله صغير مزع رصدي ولا على وكان يضحي بالشاة الواحد عن جميع أهله حبه من بايعه ثم استقال بيعه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن كلام عن جابر بن عبد الله عن عربي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر العربي يقوم بمن بدل العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم بمن بدل ثم جاء فقال يقوم بمن بدل فاب قال العربي يقول رسول الله من مدينه كالخير تم في خبث وسوط واحد بهما ينبع رجلا من لا يبيع الا للدنيا. حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي حمزه عن ابي عن اعمش عن ابي صالح عن ابي رضي الله عنه قال قرص انت لك الله يوم القيامه زكي وانا ادم رجل من عرف الدمين رجل عرف الدمين بطريق ما من سيد رجل بيع ولا يبيع للدنيا الا لدنيا ونعطى ما يريد وفى له بذا ولا وفى له ولا نفى له ورجل يبايع رجل بسلعه بعد العصر على الليل قضيت بها كذا وكذا وصدقه واخذ ولم يعطيها بل وبيعت النساء رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا شعب بن الزهري قال وقال ليت علي يوسف عن شعب قال اخبر ابو يوسف اخبرني ان يوسف عن ضيعه وهذا المصمم يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قبل الجزء قال لا تقبل ولا تقبل ان تفتن بينكم ورجلكم ولا تعصوا في مرض ولا فلكم من فهو فمنكم وعلى الله ومن أصاب من ذلك فعقب بالدنيا فعقب الدنيا كفارة له ومن أصاب من ذلك فستراه الله فأمره فأمر إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء فعنه فإنه على ذلك حدثنا قال أحدنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال أخبرنا عمر الزهري عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله يبايع الناس بكلامه بعد لا يشرك بلا شيء قال ما مست يد رسول الله امرأة يد امرأة إلا امرأة يملكها أحدنا مشدد قال أحدنا عبد الرزاق قال يبايع حمزة عن عمر بن الخطاب بين عمر بن الخطاب قال علي لا يشرك بلا شيء ونهانا عن يد فقلت امرأة منا يدها فقالت فلان أسعدتني وأنا أريد أن أجذبها فلم يقل شيئا فذهبت امرأة إلا مسلم مال على وابنته أبي سبرة امرأته معاذ وابنته أبي سبرة امرأته معاذ قال باب من نكث بيانه وقال بيعه بيعة وقال جاءت عن البيع وعن ما يبعن الله يضرب وقال من نكث بيانه على نفسي وانا فما هذا ليه لغسوا اتهاش عظيمة حتى المهم قال حتى نسوا بيانه محمد المنكر قال اسمه جامير قال جابر بن نصر قال بيان الإسلام وقال بيع على الإسلام المجال غد محوما فقال أخني ما بارو خدمه فلما ولق المدينة جمال كريتا في خوتها مصاطي وباب الاستخنف حتى ما يحن نبي ابن يحيى قال حقوانا سليمان بن سليمان بن ابن بلالين عن يحيى بن سعيد قال سبحانه قاسم قال قال نشر رضي الله عنه فقال رسول الله كان حيوانا حي فاستغفر وادعو لك فقالت عائشة وادك لي والله اني لاظنك تحب محب موتي ولو كان ذاك لظللت اخر يومك مع لسان بعض ازواجك فقد نسمى لنا راسه ولا قدمت او رب نرسل الى بكر وابنه وابنه بعد ان يقول القائل واتمنى من المؤمنين فقل يا الله يدفع المنى ويدفع الله ابن المؤمنين حتى رحمه الله يوسف قال قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عن ابي عبد الله بن رضي الله عنه قال قيل قيل العمرة السوق قال فقد استخلف من هو خير من ابو بكر من اترك فقد ترى من خير من رسول الله فاثنوا عليه فقال راغب ابراهيم والدت اني نجوت من كفافا لا لي ولا علي لا احد اتحمل وحيا ولا اميتا هذا ابراهيم موسى قال اخبرنا شيخ محمد بن زهري قال اخبرنا شيخ محمد رضي الله عنه سمع خطبة عمر الاخرة حين شاس من بغداد القادم الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ابو بكر صامت لا يتكلم قال كنت ارجو ان يعيش رسول الله حتى يدبرنا يريد ذلك ان يكون اخر بينكم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات من الله تعالى قد جعل بينكم نور تدنو من الله هذا الله محمد صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله الاثنين فان اولم المسلم ابو بكر فقوم فبيعه وكان طيبه منه قد بايعه قبل ذلك في سقي الانسان وكان بين بيعة العامة على المنبر قد زرع عن الملك ثابت وعمر ان يقول ابي بكر يومئذ اصعد المنبر المنزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سالم عن ابي عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه وكلمت امراه فكلمته في شيء فامر ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله ان شاءت ولم يجدك قال نزل الموتى كانت تريد الموتى قال لم تجدني فاتي ابا تجديني فاتي ابا بكر حدثنا مسلم قال حدثنا يقع عن سفيان قال حدثنا قسم بن سمعان طارق بن شيبان عن ابي بكر رضي الله عنه قال له وفد بزاقه تتبعنا اذنب لي حتى يرى الله حتى يري الله خليفه النبي صلى الله عليه وسلم يعذرونكم به باب حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا عمر حدث الجبار بن مدني قال نوسى قال سمعت جبار بن عبد السلام قال سمعت رسول الله يقول 12 امير فقال كلمه ما وقال أبي إنه كل قال أبي إنه قال كل من قريش أبو خرج الخصوم وأهل الريابي من البيوت بعد ما بقى أخرج وقال أخت أبي بكر حين لقى هذا الناس من قال هذا من رفعني زنا دراجة من رفض الله من رسول الله قال والذي نسي بيد الله مطلع لقد أمت أن أمر بحد من خطبه ثم أمر رسول الله ثم أمر رجال من الناس ثم رجعوا رجلا في أمر الناس ثم أخذ رجال رجال فحرق عليهم ثم يتمر الناس بيد الله عن واحد ومن يجد عرقا سمين أو مرمتين أو مرمتين حسنتين لشهد يا شباب هل للإمام يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه هذا نحن كنا قال هذا ثمانية قال ما قلنا أن شاب عن عبد الرحمن بن كعب ان عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قد كعب بن حين عامي قال سمعت كلام مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة لما تخلف عن رسول الله غزة تبوك فذكر حديثه ولا رسول الله المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 سنه واذن رسول الله بتوبه الله علينا بسم الله الرحمن الرحيم وما جاء بالتمن ومن تمنى الشهاده حدثنا سعيد بن قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن قال عن جابر عن ابي سلمة بن سعيد بن انس ورثه قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول للناس بيد الله لولا ان رجال يقرؤون يقول بعدي ولا اجمع ما تخلفت رضيت ان يقتل بسبب محيي ثم اقتل محيي ثم اقتل محيي ثم اقتل حدثنا مولى قال اخبرنا مالك عن ابي زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولي نفسي بيد وديت اني لا اقتل بزمان ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا فكان ابو يقول ان ثلاثا اشهد بالله باب تمني قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان احد ذهب هذا ما يسحق مسلم قال احنا رزق عمام لان همنا انه سمع ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عند احد لما لا احد ان ياتي ثلاث وعندي منه دار ليس عندي ليس ينقصد في دين على علي اجد من يقبله باب قال النبي صلى الله عليه وسلم استدبرت حتى نحن قال احد ان يعني قال مشينا قال احد لو ورد ان اشترى دماغ قال رسول الله استقبل ان استدبرت واسقط الحد مع الناس حين حلوا هذا ما حصل عمر قال هذا نجمع حبان على طعام جبر عبد الله رضي الله عنه قال كنا رسول الله بينهم الحج وقدم مكة أربعين خرجوا من الحج ومرنا رسول الله بن طوب البيت والصلاة والرجال الله والحلال لله لله كان معه هدي قال لكم معه هدي من هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلعت ورجع علي من ابن عدي مع ولد وقال ثم هذا برسول وقال ثم ننطلق إلى منى إلى منى وذكر أحدنا يقطر وقال قال رسول الله إن لو استقبلت يومي ما استقبلت ما هديت ولا إني ما هذا حلت وقال لو قال ورقي وسرق ويرمي جمرة العقبة وقال رسول الله خالص قال لا بل الأبدي وقال وكذا عن شغل المكة وذا حاضر وبمن وصل تنسك الناس قال أنا كلها غلا غير طويل ألا تطور تصلح أن تطهر تطهر لما نزل بطحاء قال الحج رسول الله تنطلق من حج الله مهتم بحج ما خالف ما مر عبد الرحمن النبي كرسي انطلق على ثنيه فاعتبر عمرا في الحج في الحجة دعا لهم الحج وقال الله قول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حدا قال مخالد قال حدا نشر بينهم من بلاد قال حدا يحيى بن شاهد قال سمعت عبد الله بن عمر بن ربيعه قال قلت قال فاشت اريق اريق النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى رجلا صالحا من اصحابي يحرسني صالحا يحرسني الذي سمع صوت الله فقال قال من هذا قيل سالم يا رجل قال جئت احرسك فانما يسلم حتى سمعنا غطيطه وقال عبد الله وقال اشتي قال بلال الا لا تشير الى بيتنا لازم بوادي وحولي لكم وجلي روحا قال ورد النبي صلى الله عليه وسلم بابه من القران والعلم حدثنا حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جنانا مجانا بيصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قرا سنه عشر في 12 الله القران ويتلو انا الى الليل والنهار قال يقول وجد مثل ما ما اوتي هذا بعثت كما يفعل الله والله ما لهم ما لن ينفقوا في حقي فيقول وجد مثل ما اوتي هذا بعثت كما يفعل هذا قال حدثنا هجري قال حدثنا جرير بهذا بهو يقرا من ولاه من فضل بعضكم على بعض الجنس ثم اكتسب الانسان ثم اكتسب الانسان فضلنا ما كان كل شيء عليما هذا رسول الله قال حدثنا ابو الحسن عاصم عن النبي رضي الله عنه عن النضر بن اسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم لما نيت حدثنا عن قال حدثنا قال ابي خالد عن قيس قال حدثنا خباب بن اخر بابن أردت نعوده وقد احتوى سواء وقد أردنا رسول الله من دواب المتدى دعوت به هذا الأبو محمد قال أدنى شهر نزل وقال أبو محمد قال نبي عبيد اسمه سعد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله قال أتمنى أحد إما محسنا فالموت فإما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب باب قول الرجل لا الله لا الله وحده لا إله إلا هو قال أخبرنا أبي عن شعبة قال أحد إسحاق أبو إسحاق أبو إسحاق قال عن أبو بن عزم قال أن سلم يقول ما ترى يوم الأحزاب وقد أتوا ترى أبو بياض بطنه بطني يقول لا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا ونزل سكينة علينا لو أن الأولى ربما قال الملأ قد باعوا علينا إذا رجل بين يرفع ويا صوته باب قال يتمني قال ادى ورى الله ارجل بوثا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد قال عندنا معاويه بن عمرو قال عندنا اسحاق بن ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سلمة بن عمر بن عبيد الله كان كاتب له فقال كتب عبد الله بن ابي وفى فقراته فاذا فيها نرس ثم قالت من وقال رسول الله العافيه بل وجدنا اللو وقال الله تعالى وان بكم قوه حدثنا عمرو بن عبد الله قال عندنا زويان قال حدثنا ابو زنان قال حدثنا محمد قال ذكرنا بس المتنعم قال عبد الله يشد عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله كنت واجما انه كنت رجوه من الغيب قال التي تلك امراه اعلنت هذا قال حدثنا زويان قال عمرو حدثنا عطاء قال عندنا سلمة بن عاشر خرج عمرو قال صلاة رسول الله صلاة رسول الله صلاة رسول الله نساء وسيم فرج رسول يقتر يقول أنا شقارا مني أو عن الناس وقلت من أدرى علمتي لأمر ثم صلاة ساخرة نجد على طيان لما ساخرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بجاء أمر يقول رسول الله نساء والدن فقر جوا يمزع المعان شقيت ويقول يقول إن أولى الوقت لولا أن شقارا مني وقال عمر حدثنا عطاء ليس فيه نعبة أما عمر فقال رسول رأسه يقتر وقال مجاجن يمزع المعان شقي وقال عمر لولا أن شقارا مني وقال وقال مجاجن إن أولى الوقت لولا أن شقارا مني وقال ابن عباس إبراهيم إبراهيم من منذر حدثنا ما نقل عن محمد المسلم قال عن عمر عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا نافع عن حدثنا نافع عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رسول الله قال يشق بدل المرض بالسواك حدثنا عبد عياش بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عتبة عن يسوع رضي الله عنه قال وصل النبي صلى الله عليه وسلم اخر الشهر وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال امد لا مد من الشر وصلت وصلا يدع المتعمق ويطعم قوم الناس ومثل ان اني اضل يطعم من ربي وسكنت وصل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو القلاع عن شعبة عن جرير حاله وقال حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال ان شعبه ان سعيد بن سبيه خبر ان ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بين قالوا بين الناس قال يوم مثل النبي توفي ربي واسكن ما بان ان ينتهوا صلى يوم ثم يوم ثم روى قال وتاخر رزقكم غير مذكر لهم هذا رسول قال حدثنا ابو القلاع حدثنا شعبة عن اسود بن زيد اشتغل سبت النبي صلى الله عليه وسلم عن جدري عن الجدر منه ان البيت وقال نعم قلت فقال فما لم يدخلوا البيت قال لم يدخلوا البيت قال ان قوم قصر بهم النفقه وقلت فاجئن باب مرتفق قال فعل ذلك قومك يدخل من شاء ويمنع من شاء ولن قوم حديث عهد بجعلتهم عهدهم بالجاهليه فان تنكر قلوبهم ان يدخل الجدر في البيت وان يستقبله بالارض وحدنا ويلا قال اهلا شباب قال عدنا وزنا على عجنبي رفض الله وقال قال رسول الله لولا اجلكم امرا من الانصار ولا ترك الناس واديا وسكت الناس وسكت وسلكت الانصار واديا وشعبا سكت واديا انصار شعبا الانصار هذا موسى قال حدنا وهم قال حد عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اجلكم امرا من الانصار ولا ترك الناس واديا وشعبا سكت واديا انصار شعبا اختبا وتيع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يتفقه في الديوان من القوم إذا رجل من العالم يحذرون وسمى رجل طائفة لقول الله تعالى انطفت أنهم يختاروا بصل فلو اقتتل رجل دخل في معنى لا يقول تعالى جاءكم بسكم البيت كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واحدا بعد واحد فإنسى أحد منهم رد إلى السنة هذا الحمد قال عبد الله عبد الله قال عبد الله يوم عن أبي قال عبد الله مالك قال عبد الله سلمان حجب من قرم فقدنا نشر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بعد فلما ظننا قد اشتينا أهلنا أو قد اشتقنا ثمنا عمن تركنا بعدنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا وقال ارجعوا إليكم فأقيموا أنه وعدهم أمر ولا قرش يحفظ ولا يحفظ وصلكم ردوا صلوا وإذا حضر سبيلين معهم أكم أكبركم هذا وصل عليه عن التيمية عن أبي عثمان عن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله نحن أحدكم أذن بن مسحور من سحوري فإنه أذن وقال ينادي ليرجع قائمكم ونبي وينبه نائمكم وليس الفرق أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى أصبعيه السببتين. هذا مسلم اسماعيل قال حدثنا يزيد المسلم قال حدثنا عبد الله بن قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ينادي بليل فكل واشرب حتى ينادي بالمكتوم. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا شعبة عن حكم عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل أزيد فصلتي قال ماذا قال صلى خمسة فسجدتين بعد ما سلم. هذا اسماعيل قال هذا لي مالك وعلي وعن محمد بن أبي ورقة رضي الله عنه رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فقال ذلك يقول رسول الله يا رسول الله سيدنا قال صدق ذلك إني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس لهم خمسة فصلتين فصلى أربعة أيام أخرى ثم تعلم سوى كبار ثم سجد تسجد دوات ورد مربعة ثم كبر فسجد تسجد دوات سجودي ثم ربعة. هذا اسماعيل قال هذا عبد الملك بن نيرين هذا عبد الملك بن نيرين حدث عبد الله بن عمر قال بين الناس بقبل فصلت سجود جاء مادم قال إن رسول الله قد أنزل أنزل عليه القرآن قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبل وكان شو من الشام فسد رجل الكعبة. هذا ما كان عند حد عن إسرائيل عن إسحاق عن إسحاق إسحاق عن بريق قال ما قد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 17 شهرا وكان يحب أن يوجه نائل الكعبة فأنزل الله قد نرى قلبة الواجهة بالسماء لمن نقل أن ترى وجهه فوجه نعم الكعبة وصلى معه رجل العصرة ثم خرج ابن على قبل وصلى قال يشهد أن وصلى معه وسلم أنه قد وجه إلى الكعبة وانحرف ومرغون في صلاة العصر قال حتى نيح بقزا قال عدن ما عن إسحاق عن أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن اسمه رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة صلى الله عليه وسلم رحمه أبي بن كعب شرا من فضيخ من فضيخ وتمر وتمر فجاءه مات فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة فقال أبو طلحة أنا أسقم إلى هذه الجرب أكسرها قال أنا سقمت به إلى مهراس إلا أنا فضربت بأسفلي فضربت بأسفلي حتى انكسرت. هذا أسفل النهر قال أنا شبت عن إسحاق عن صلة عن صلة عن عبد الله بن أبي سلمة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأهل جيران أنا بعثنا إليكم رجلا أمينا حق حق أمين فاستشرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو عبيدة حدثنا شعبة بن حرب قال حدثنا شعبة بن حرب قال نائب قال أنس رضي الله عنه قال أنس لكل أمة أمين وأمين هدر أبو عبيدة هذا شعبة بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد قال نحن نشعر عن نائب أبو عبيدة نحن نعلم عباس بن عمر رضي الله عنه وقال عنهم قال وكان رجل من أنصار إذا غاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدت أتيت ما يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غاب عن الرسول وشهد أتاني ما يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال عن زويد عن سعد بن أبي عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وسلم قال حدثنا عمر عن عمر وقال ادخلوا فأرادوا أن يدخلوا وقال أخوا إنما فرضنا منا فذكروا منا فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين أرادوا أن يدخلوا الله ودخلوا ونزلوا فيها اليوم القيامة قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف حتى نزل جعل بن حرب قال حتى يعقوبوا يأخذ ممرا قال أنا أبي عن صالح عن شامي عن أبي بن عبد الله أخبره أن أبي بن زيد وخالد أخبره أن رجلا اقتسم للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو شعبة الجري قال أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سعود أن أبي هريرة قال بين محمد رسول الله قال رجل نار قال يا رسول الله اقضي بكتاب الله وقام وقام وقال صدق رسول الله يقضي بكتاب الله وأذن له وأذن لي فقال ابن مسلم قل قال إن ابنك كان عسيبا عن هذا وعلى سبيل أجر وزن امرأتي فأقبل أنا على ابن رجم وقتيت من بيتي من غير والدتي ثم أسألت عليه فأقبل فأخبر أن على امرأتي هذا على امرأتي رجمة وأنا على ابن جلد مائة وتغريب عام وقال إن نفسي لا أقضي بكتاب الله ملوث ورمى فردوها عليك فردوها ومن نفع عليه جلد مائة وتغريب عام من تأيى ونسبة رجم من أسلم فأقضوا على امرأتي هذا من أمرأة رجمة فقال عليه ونسبة بعض فأعترف فأعترف فأعترف فرجمة. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبيرة طليعة واحد وحده. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا المنكر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ثم نبى من الزبير ثم نبى من الزبير قال كنا يحول وحول الزبير قال حسين حفظ من المنكر قال يا ابا بكر حدثنا عن جابر بن قال يجوز تحدث عن جابر قال فقال في ذلك المجتمع جابر فتتابع بين حديث بين حديث سمع جابر جابر قال سفيان قلت فان ثوري يقول بيوم قريظه فقال كذا حفظت كما انك جالس لمن قال قال سفيان ويوم واحد وتبسم سفيان باب قوله تعالى ادخلوا بيوت النبي لا يؤذنكم طائر لا يؤذنكم فاذا اذن له واحد جاز. حدثنا محمد قال حدثنا حماد قال عن أيوب عن أبيه وثمان عن أبيه وسعى النبي صلى الله عليه وسلم دخل حيث الباب جاء رجل يستند وقال أذن له بشر الجنة فإذا بكر ثم جاءه وقال أذن له بشر الجنة ثم جاءه وقال أذن له بشر الجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن قال يحيى بن عبيد الله بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه وقال جد وإذا رسل في مشروبة إلا ولا أغلى وله وغلى في مشروبة إلا ولا أغلى السماس ولا رأس الدرجة فقال قل هذا عمر بن الخطاب أنني ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمرين والرسل والواحد واحد بعد واحد وقال ابن عباس بعث أن يحضر كتاب العظيم بشرى ولا قيصر. هذا يحيى مكين قال حدثني رأي أن يونس عن الشيخ أنه قال أخبرنا ويقول لنا أن نبي أن عبد الله بن عباس أخبر أن رسول الله كتب إلى كسرى وأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فما قرأ وكسرى مزق بحسب أن مسلم قال دع رأي مسلم مزقنا ومزق. هذا مسلم قال حدثني يحيى عن زيد بن أبي قال حدثني سمعت أن رسول قال رجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عشرة أن كل منك أن ملك بيت يوم بقية يوم لم يكن من لم يكن أكل بل يشم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم العربي يبلغ ويبلغ من وراءه قال وقاله مالك بن حويرث. هذا من جاب قال أخبرنا شعبة قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا نضر أخبرنا نضر قال أخبرنا شعبة أبي جمرة قال قال بس إني أقعد يقعدني على سرير قال قال إن أبدا قسم الله سبحانه وتعالى قال ما قال ويا قام حمل والبد وقام غير غزوان ما قال رسول الله إن بين المكان إلى كفار مضرة ومن باب من خروج الجنة ولا خروج من الأرض فلا نشوف أن الأرض من رب الأربعة بأربعة أمر بدي من واحد قال أرد من بالله قال رسول الله قال شهد الله ولا وحده لا شريك له محمد رسول الله خمس رواية تنزل قد في صيام رمضان وتنزل من غير من المغانم الخمس ولا من دبا ولا أحد من مزفت ولا قرب مقل غير رافض ولا بالغم تبلغون من وراكم. هذا باب خبر المرد الواحد الحد محمد بن الوليد قال ان محمد بن جابر قال ان جابر عن توبه عن بريه قال قال جابر على حديث الحديث الحسن ان مسلم وقعت ابن عمر قال يا مسلم ان سمعت مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غير هذا قال هذا مسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فذو يقول لحم اللحم فنادى مرات من بعض ازواج المسلم ان لحم مضب فامسك بقره الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قال لا باس به شك به لا باس به شك فيه ولكنه ليس من طعامه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاقسام الكتاب والسنه حديث عمر قال عدنا سفيان وغامس عن وغيره وغيره قال عن مسلم عن طارق بن شيخ قال قال رجل من اليهود لعمر يا امير المؤمنين ان علينا هذا اليهود لو ان علينا هذا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اتخذنا ذلك يوم اذا قال عمر اني لا اعلم ايام نزلت اي يوم نزلت هذا اليوم نزلت يوم رجب يوم جمع سمع انه سوى سمع سفيان ومسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا هذا يوم كريم قال حدثنا الليل عن قال ان شاء الله قال قال ان شاء الله كان سمع عمر قال حين يرى المسلمون لكن واستوى عليهم بالرسل وقد شهد قبل ان يكن قال اما بعد فيختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده فعلى الذي عندكم هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم خذوا به تهتدوا انما هدى الله رسوله هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا وسلم اسمه قال حدثنا ويبن عن خالد عن كلمه عن عباس رضي الله عنه قال ضمني وسلم انه ضمني الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علم الكتاب حدثنا عبد الله بن صبي قال حدثنا مكه بن قاره سمعت عفوا ان من هذا حدثنا النبي انه سمع ورسل قال ان الله ان الله بغنيكم يغنيكم او نعشكم بغنيكم او نعشكم بالاسلام بغنيكم او نعشكم بالاسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ذر عبد الله بن مبارك بن عبد الملك بن ابي بكر وقر وقر واقر بذلك بسماع قاعتي على سنه الله وسنه الرسول في مصطفى بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله قال حدثنا ابو بن سعد عن شيخ عن هشام بن سعد بن سعد عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال جمالكم صلى الله عليه وسلم من رجل يتوالى مفتاح خزانه ابو بكر في يدي قال وقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم تلغثونها او ترغثونها او كما تشبه هذا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عن سعيد عن أبي عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأنبياء نبي إلا وقيم من آدم مثل أؤمن أو آمن عليه البشر ما كان الذي أتيت واحد أوحى الله إلى برجل وكان أكثر متابعين مرقبا أني أكثر متابعين مرقبا بل أقدر بشأن النبسون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلنا المتقين ومن قال أي أمة أي أمة نقتدي بمن قبلنا ونقتدي بنا من بعدنا وقال من ثلاث أحبون للنساء والإخوان هذه السنة أن يتعلموا ويسألوا عنها بالقرآن ويتفهموا ويسألوا عنها ويدعوا الناس إلا من خير. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلي عمر في مجلسك جلس إلي عمر في مجلسك هذا قال أحمد قال أدعى فيه صفراء ولا بيضاء إلا قسمت بين المسلم قال من تبعهم قال لما قلت لما قلت لما قالوا صاحبك قال هم المراءان هم المراءاني المراءاني المرآن يقتدى بهما. هذا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا قارئ سألت الأعمش قال فقال عن زيد بن قال سمعت سفيان قال يقول حدثنا رسول الله ما تنزلت من السماء في جذري في جذر القلب لجنة القرآن في خوف فقال أول القرآن معلم السنة وعلم السنة حدثنا آدم بن أبي إسحاق قال حدثنا شعبة قال أبو نعمان قال سمعت مروان الهمدان الهمداني يقول عن قال عبد الله إن أحسن حديثك والله إن أحسن أحسن حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشرم وتوعد أن توانتم جزين. هذا ابن قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد قال نبي الله عبد الله نبي الله نبي ورسول زيد قال قال قلنا أن سر قال أخذنا من كتاب الله بينك وبين الله حدثنا محمد بن قال حدثنا قال حدثنا ولم يقل قال الناس نبي ورسول الله رسول قال كل مدينة خمسة من أبقى لرسول الله وقال الله يخرج من عصر فقدها هذا الحمد لله تقرأ أخبار مسجد قال أحد شرب من الحياة قال أثنى عليه حتى نسأل من قال حدثنا قال ثم جبر بن عبد الله يقول جاءت ملك المسلم عليه وقال بعضهم إنه أن يوم قال بعضهم العين نبت القبر يقضي وقالوا إن رصابك هذا مثل وقال بعضهم قال بعضهم العين وقال بعضهم العين وقال بعضهم وقال مثل مثله كمثل رجل بني طرن وجعل فيها مأذبة مأدبة وضعب وبعث بعين فنشب التائل قال الدار من أكله وأكل من مدوة لم يجد تعب لم يقضي من الدار من كل من أدوة فقالوا أولها له يفقه وقال بعضهم العين وقال بعضهم العين وقال فالدار الجنة والدعي محمد صلى ما محمد وقد أفعل الله وقد محمد وقد عصى الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين فرق بين الناس تبارك الله عليه عن حول عن سعيد بن أبي عن جبل خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سفيان عن عشان النبي عن إبراهيم عن من عن هذا بن قال ما شر قرى استقيم وقد سبقتم سبقا سبقا بعيدا وقد فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا لما كان قحط موسى بن عمرو ان النبي برضى عن موسى عليه السلام انه قال ان مثل مثل من ومثل من بعثني الله به كمثل وبعد ما بعثني الله به كمثلي ومثل ولا عثني الله بك مثل رجل أتى قوم فقال يا قوم إن رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير الوريان فالنجاء فأطاعه طائفة من القوم فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبح مكانهم فصبحوا ونجوا فهلكهم وأجلحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا القول بشأن قال أحد النفع عن القيد عن الجري قال أقبل عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر الله وكبر كبر ما قال أمر بذلك إنك قد تقدم قال الرسول قدر نسحة قل من قال لا إله إلا الله مني نفسه ما له بالحق وحسبه الله تعالى قال والله لقد من فرق نسأل الزكاة بين الزكاة قل الله من قال عقال كان يدون أرسل قد أرجو معنا مني وقال أمر الله من أولى إن رأيت أن الله قد شرح صدر بك للفرقة وعرفت أن الحق خير من قيل وهدى عبد الله بن رجع عناقا وهو أصح. هذا قال حدثني إسماعيل قال حدثني مهاب قال يونس عن هشام قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قد معينة بن حسن وعينة بن حسن محمد بن أبي بدر فنزل أخي العرب بن أخي الحر بن قيس بن حسن ابن حسن وكان النفر الذي يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر وكان مشاورته كهؤلاء كانوا سبانا قال ابن ابن خي ابن اخي هذا وجه عند هذا الامير فتستاذن لي عليه ما خلص سنك عليه قال النبي ساستاذن له انا فلما قال ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزله وتحكم بين العدل بغضب عمر حتى هم ان يقع به فان يقع به قال الحر يا امير المؤمنين الله تعالى قد قال النبي خذ العفو امر بالفرج وان هذا من الجن فوالله ما جاوز عمر حين طلع عليه وكان وقبل النهي بل احدنا عبد الله بن مسلم قال عدنا مالك عن هشام عن هشام عن مالك عن هشام بن عروه عن مطعم بن دراهم من ابي بكر رضي الله عنه قال اتيت عائشه حين صلت الشمس والناس قيام وهي قبل تصلي فقلت مال الناس بشر بدنا عسى وقلت سبحان الله وقال قد برس النام فما صلى الحمد الله وثمانين وقال المقال مما من شيء اراه الا قد رايته من قبعه الجنه وهي لم تفهم وقل قليل من الرجال اخوان المسلم الموقن او فهم المسلم او المؤمن لا داعي ذلك قالت اسماء وقال محمد جاء المميز فاجبنا ما منا ثم قال فيقول نم صالحا عندنا رقم وقيم منافق المرتبه لا داعي ذلك قالت اسماء وقال فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيء فقلت هذا اسماء وقال هذا المير عزيز هذا رجل برخت رضي الله عنه وسلم وقال له ما دركتم بين مالك وانت اقول اسال مقترن وانا يمين منه فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امركم ما من فاتوا من واصلح هذا ما يكرم كثره السوء وتكلف ما لا يعني وقول تعالى سمع شهد وقال سوق عندنا يا عبد الله نزيد المقرئ قال حدثنا حدثنا قال حدثنا قال عن هشام عن عمرو بن سعد ان انسان النبي وقسم على يعني ان الزمن قال ان افضل ان اعظم مسلم يوم ما سال شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفوا قال حدثنا وهب قال حدثنا مسلم يقول قال سمعت عن هذا مسلم سعيد عن سعيد بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل من حصن نزل من حصن فصلى في صوره في الليل حتى اجتمع اليه الناس وهو بقد صوت طويلا مضمن انه قد نام فجرى بعض الناس نحن ويرجى ليخرج اليهم وقال وزرت ما ذلك الذي صليتم وصلعكم حتى اجل ان يكتب عليكم ولولا كتب عليكم ما قلت بصلوا ايها الناس بيوتهم بين افضل صلاه في بيت الرسول مكتوبه هذا يجب ان يسقى حدثنا ابو سمع عن بريد عن بريد النبي برد عن النبي برد عن النبي برد عن النبي رضي الله عنه قال رسول الله شكر يا ابن مكتر عليه المساله غدوا غسلوا رجل فقال رجل فقال رسول فقال رسول الله فقال رجل فقال رسول النبي قال ابو قحدبه ثم قام اخر وقال يا رسول الله قال ابي قال ابن ابي قال ابوك وسمع ولولا شيبه فامر عمر ما وجه رسول الله من غضب قال نبت الى الله عز وجل هذا موسى قال حدثنا وعمر قال حدثنا عبد الملك عن ورد كذا المغيره قال كذا وعمر المغيره ان اكتب الي ما سمعت رسول الله قال النبي ان الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كتب رسول صلاه الليل وحده وشريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير اللهم ارحم بطيار وابلاء اللهم لا مانع بعد ثورنا وطيب ولا مفر من جد كالجد كذب اليه ان انه كان ينهى عن قيل وقال كتب رسول الله كان يعقل الامه وادي البنات ووادي البنات ومنعهم هات حدثنا سلمان بن قال حدثنا عبد المزن عن ثابت عن انس قال كنا عند مره قال فقال نهينا عن التكلف حدثنا ابو اليمن قال ابو شعبه الزهري قال حدثنا محمود قال حدثنا الرزاق قال اخبرنا من الزهري قال اخبرنا سلمان بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زغت الشمس فصلى الله عليه وسلم فقام على المنبر وذكرت سعد وذكر ان بين يديها امورا عظمه وقال انها حبان يسالنا شيئا فليسالني فيسال عنه فوالله يسالنا شيئا الا اخبرتهم بما دمتم في مقامي هذا قال رجل اكثر من سبقه واثر رجل من يقول سالوني وقام رجل وقال فقال رجل وقام لي رجل وقال قال انما قال يا رسول قال النار قال عبد الله بن حبيب قال من ابي قال يا ابو يا رسول الله من ابي يا رسول قال ابوك حدثنا ثم قال ثم اكثر يقول سالوني فبارك الله عمرك وقال اني بلا رب الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم قال اكثر رسول الله حتى حين قال ثم قال رسول الله والذي نفسي بقدرة على جنة ونرأي في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فرمك اليوم بالقضي والشرطي حتى نحن الحمد لله رحيم قال حدث قال أخبرنا روح بن عبادة قال ابن عبادة قال أخبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن عازي قال سيدنا سيدنا رضي الله عنه قال رجل نبي الله من أبي قال أبوك بن موسى لن تسأل عن شيئا تدرك من تسوقنا حدثنا مالك عن أبي الزمري عن الأرض قال عن أبي رضي الله عنه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم حسن ابن صباح شبابه ور عن شباب عن شبابه فين فيه حسن النسخه فيها صح نسخه فيها صح ايوه حدثنا حسن بن صباح ابن صباح حدثنا حسن بن صبيان قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله يبرح الناس الذي يبرح الناس ويتسامح حتى يقول هذا الله هو خالق كل شيء فمن خلق الله هذا عن عبد الله بن عبيد الميمون قال حدثنا عيسى بن نزع عن أعمش عن إبراهيم عن عقبة قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة وهو يدعو على سيبهم ورمى نفر من الله فقال بعضهم سألوا عن الرؤيا فقال بعضهم لا تسألوا بلا يسمعكم لا تقرؤون لا يسمعكم ما تقرؤون فقاموا إليه فقال بس قال هذا الرؤيا فقام سأل فقام سأل وانظروا فعرض أن يحيى فتأخر عنه حتى صار بعدهم قال سنقر خير من أمر ربي بل وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نسبيا عبد الله بن عن ابن رضي الله عنه قال تقدم النبي صلى الله عليه وسلم خادم إذا خادم من ذا وخادم سلم دخل خادم هذا من ذا فنبذه وقال إني لا ألبسه أبدا فنبذ خاتمهم بما يكرم التعمق والتنزع من الغلو في البدء في الدين والبدع لقوله تعالى يا الكتاب لا تغلو في الدين ولا تقول الله الحق هذا عبد الله محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عمر الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انك تواصل قال اني اسمي من يريد من ربي واسقني من طعام وصلى قال واصل من سنه يومين او ثلاثين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تاخر الى رزق تكون في الملك لهم هذا عمر بن حفص بن غيث قال حدثني ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا مش قال حدثنا ابراهيم التيمي قال حدثنا ابي قال حدثنا علي رضي الله عنه على منبر من اجل وعليه سيف في صعيد من أجر على منبر من أجر وعليه سيف في صحيفة معلقة. وقال الله ما عندنا من كتاب الله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا في كتاب إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة نشرها إلا في أسنان الإبل إلا في المدينة وإذا هي وإذا في المدينة حرام من عير كذا إلى من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فلعن الله فعلينا عفو الله ونرجو أن نستجمع لا قول الله من صرفا ولا صرفا ولا عدم في وإذا في ذمة المسلمين وإذا واحدة يسعى بها أدنى فمن أخر المسلم فعليه لعن الله ونرجو أن نستجمع لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا وإذا فيها من ولا قوم بغير إثم وله فعلى الله لعن الله ونرجو أن نستجمع لا يقول من صرفا ولا عدلا هذا عمرو بن حزم قال أحد النبي قال أحد الأشقر أحد المسلم عن مسلم قال علي شرع الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ترخص وتنزع عن قوم فبلغ ذلك سبحان الله ثم قال من بلغ وإذا يتنزهون عن الشيء أصناف والله إن يرهم بالله وشدهم لا إله وشدهم لا خشية هذا عمرو قال قال خبر عن النبي عن النبي بن مران بن أمي ورد قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر وقد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما شرع وما بلغ الناس من حضر يا أخي من المجاج والأخر بغيره وقال أبو بكر وعمر إنما أردت خلافي وقال عمر ما أردت خلافي وقال أبو بكر وعمر إنما أردت خلافي وقال أبو بكر وعمر إنما أردت خلافي قال النبي من قال ابن الزبير قال فكان أبو بكر ولم يذكر ذلك ولم يذكر ذلك عن أبي يعني لكن إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمع حتى يستفهمه حتى يستفهمه حتى لا يسمع حتى لا يسمع قال حتى لا يقال حتى لا عن شام بن عروة عن أبي عن أشرف بن مرمين رضي الله عنه رسول الله قال في مرضه مر أبو بكر صلى الله عليه وسلم أبا بكر إذا قام في صلاة في مقامه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم الناس المكان في عمر بن الخطاب قال أمر أبو بكر صلى الله الناس قال له قالت العقول قلت له فسقول إن أبو بكر إذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس فقال الحوز قال رسول الله قلت توصى به أمر أبو بكر صلى الله عليه وسلم قال الله خيرا هذا حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال حتى سأل لي عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاف عاصم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر والله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم وقال الله قد أنزل الله فيكم القرآن بلا عبيمة فلقد ما بدل عنه ثم قال كذبت عليه يا رسول الله إن أمسكتها أمسكتها فبارق ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم برق بجرة سنة المدنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء بها أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب وإن جاء بها أسحمر عيني إلى ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فجاءت بها عن أمر المكروه هذا أمر وقال حدثنا على الله فقال حدثنا وقال ابن شهاب قال قال ابن النوس النضري وكان محمد بن شبيب النصري وكان محمد بن شبيب بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت عليه فدخلت على مالك فسألته فقال انطلق فقال انطلق حتى يدخل على رجل يتوحج ويرفع فقال لك في عثمان عبد الرحمن بن زبير وسعد بن سعيد فقال نعم فدخلوا فما سلموا وجلسوا قال لك بعدهم عباس فأذن فقال عباس قال عباس يا أمير المؤمنين وبين الظالم استبى فقال رحت عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين بين أرواح أحدهم والآخر فقال التئذوا أشهدكم بالله الذي بيدكم السماء والأرض تعالى ونرى رسول الله قال ونرى متقون صدقا يريد رسول الله نفسه قال رحت قد قال ذلك وأخبرنا وعلى ابن علي وعباس قال أشهدكم بالله تعالى رسول الله قال عليك قال نعم قال قال عمر إن واحد قال أمرنا إن الله كان خسر إن الله كان خسر رسول الله في هذا المدى بشيء من بعد عام غير ما الله يقول ما يفعل الله رسول منه فوجدتم عليه ما وجدتم الآية فقال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتزادونكم ولا استغفر بي عليكم ولا استغفر بي وقد أعطاكم وبثى فيكم حتى بقي منها المال منها هذا المال وكان يسر من فوق على أهلين فقد سنة من هذا المال يأخذ بقي فيجعله ما جعل مال إلا فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بحذرك حياته وأنشدكم بالله تعالى وذلك فقالوا نعم ثم قال لعلي وعبد الله أنشدكم بالله تعالى وذلك قال نعم ثم دعوا في الله ثم دعوا في الله نبيه وقال أبو بكر فقال أبو بكر رسول الله فقال أبو بكر ما عمل فيها رسول الله وأنتم حينئذ وأقبل علي عليه وعباس تجمعنا أن أبو بكر فيها كذا وفيها كذا والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع العقل ثم توفى والله أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله وأبو بكر فقلت سنتين فأعمل فيها ما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتما بكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع فجئتني تسألني نصيبكما بأخيك وأنت تسألني هذا نصيبه وآتاني هذا يسأل نصيب امرأتي من أبيها فقال قلت إن شئتما لقد ولك على إن عليكم على الله وإذا قد عمل فيما ما عمل بها رسول الله وما عمل فيها أبو بكر عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلمني فيها وقلت فدفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أجدكم بذلك دفعتما إليها دفعته هل دفعتها إليهما بذلك قال رحت نعم فأقبل علي علي وعباس قال أجدكم بالله تبعتم إليكم بذلك قال نعم قبل تكتب سلمني قضاء غير ذلك ولدي النبي نتقم السماء والأرض قال أقضي بها قضاء غير ذلك حتى تقم السماء والأرض جسمه عنهما فادفعهم إلي فما أكفيكمها بسم الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة